ولكن إذا ما ربطنا بين هذه الزيارة وبين تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية التي قالت فيها إنه في حال قيام إيران بمهاجمة إسرائيل فإن الولايات المتحدة ستزودها بمظلة تحميها من السلاح النووي، يبدو لي أن هذا هو الأمر الأساس الذي سيكون في جدول أعمال هذه الزيارة واللقاءات التي سيجريها في صلبها. أستاذ أنطوان، من ضمن الملفات التي يحملها جيتس أيضا هو موضوع وقف الاستيطان أو سياسة الاستيطان الإسرائيلية بصفة عامة. هل ترى أن جيتس يحمل مقترحات ما بخصوص هذا الملف أو يمارس ضغوط أمريكية مع الجانب الإسرائيلي وخاصة أن الجانب الفلسطيني أعلم أنه لا يقبل بحلول وسط؟ يجوز، أنا أميل إلى قبول الشق الثاني من السؤال، أنه ربما يمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية، لأن هذا الملف يجري العمل بالتوازي مع زيارة جيت فيه من قبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، وقبل يعني في هذا اليوم التقى هذا المبعوث مع وزير الدفاع الإسرائيلي أهود باراك، المبعوث هو جورج ميتشيل، ورشحت عن هذا اللقاء أن هناك ربما يعني مؤشرات إلى قرب التوصل إلى تفاهمات بشأن هذا الملف. يبدو لي أن جيتس سيقوم بالضغط أكثر، ولكن لا أعتقد أنه طبعا سيتوصل إلى تفاهمات، لأن هذا الملف متروك ربما لمهمة المبعوث الأمريكي الخاص وليس لمهمة وزير الدفاع. مهمة وزير الدفاع ستتركز أكثر في المسائل ذات الطابع الاستراتيجي الخالص. سيد أنطوان، بما تفسر زيارات مسؤولين أمريكيين كثيرين يتوافدون على إسرائيل هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وزيارة جيتس هو واحد من هؤلاء المسؤولين، هناك مستشار الأمن القومي، هناك جورج ميتشيل، دينيس روس، بما تفسر هذه الزيارات المتتالية على إسرائيل يعني هذه الأيام؟ أولا يمكن أن يفسر الأمر على وجهين، الوجه الأول هو مدى خصوصية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. في أسبوع واحد يأتي 4 مسؤولين كبار من الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل، وكل مسؤول منهم يحمل ملفا وكلهم يحملون الملفات نفسها. الوجه الثاني طبعا هو أن هناك محاولة من الإدارة الأمريكية لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لكي تؤدي مستحقاتها فيما يتعلق بتجميد الاستيطان الذي يعد كما قلت في بداية الحديث شرطا لا استغناء عنه على الأقل من ناحية الفلسطينيين من أجل استئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وتحت عنوان استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في عدد من العواصم العالمية ضد إيران، كتبت الزميلة علا هويدي التقرير التالي. كان للأزمة الداخلية التي تشهدها إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في يونيو الماضي أثر مدوي سواء داخل البلاد أم خارجها. على الصعيد الداخلي طالب قادة المعارضة السلطات الإيرانية بوضع حد للقمع الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة، وجاء في البيان الموقع من المرشحين السابقين للرئاسة مير حسين موسوي ومهدي كاروبي والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي: نحن ننتظر منكم يا كبار القادة الدينيين أن تذكروا السلطات بالتداعيات الوخيمة لعدم احترام القانون وأن تمنعوها من مواصلة اللجوء إلى القمع في الجمهورية الإيرانية الإسلامية. أما على الصعيد الخارجي فقد شهدت نحو 100 مدينة في أنحاء العالم كافة تظاهرات نددت بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران وعبرت عن دعمها للمعارضة الإيرانية. وفي ستوكهولم صارت إحدى أضخم التظاهرات وتجمع آلاف الأشخاص مطالبين باحترام حقوق الإنسان في إيران والإفراج عن السجناء السياسيين. وفي أمستردام تظاهر نحو 1000 شخص نددوا بالسياسة القمعية للنظام القائم في طهران، بينهم المحامية الإيرانية وحاملة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي. وفي لندن تظاهر أيضا نحو 1000 شخص حملوا لافتات كتب عليها الحرية لإيران. وقد شملت التظاهرات مدن أخرى في العالم تندد بالأوضاع في إيران وتطالب بالدفاع عن حقوق الإنسان. ونتحول إلى الشأن الأفغاني. أعلن ريتشارد هولبروك المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان عن وجود استراتيجية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم. حوار الزميل محمد أبو العلا. دكتور مدحت حماد أستاذ الشؤون الأسيوية بجامعة طنطا، بداية مغزى التصريح الصادر من المبعوث الأمريكي لأفغانستان؟ أعتقد أنه المغزى الموجود وراء هذا التصريح ربما يكمن في رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في المحافظة على الوضع الراهن والوضع القائم في أفغانستان وضمان استمرار وجود الرئيس الأفغاني يوسف قرزاي حتى تتمكن من إنهاء أو ترتيب أوراقها في المنطقة أو في جنوب غرب آسيا بشكل عام، لأنه أفغانستان كما نعرف هي الاهتمام الاستراتيجي الأول الذي أعلن باراك أوباما عن أنه هو المسؤولية الأمنية الأولى للولايات المتحدة في آسيا، وبالتالي أعتقد أنه حتى الآن لم تتهيأ الولايات المتحدة للتعاطي مع النتائج التي يمكن أن تفرزها الانتخابات الرئاسية القادمة في أفغانستان، فيما لو يعني أتت بأشخاص أو برجال يعني الولايات المتحدة غير مستعدة للتعامل معها، وذلك على غرار ما حدث في الانتخابات الفلسطينية حماس، عندما جاءت حماس إلى الحكم الولايات المتحدة لم تكن مستعدة، وبالتالي حدث ما حدث بالنسبة للأزمة الفلسطينية، وهو ما يمكن أن يتكرر مرة أخرى في أفغانستان. بمعنى دكتور، هل الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن لو أجريت الانتخابات في ظل موجة العنف اللي بتشهدها أفغانستان أن تأتي بنظام قد يتعارض تماما مع المصالح الأمريكية في المنطقة؟ ليس بالضرورة يتعارض تماما، ولكن من الممكن أن يتصدى للطموحات الأمريكية. مجرد وجود يعني نظام يعني يكون بوسعه أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا نو في بالنسبة لأفغانستان، هذا الأمر يخلخل أو يزلزل الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بكل آسيا. وبالتالي أنا في تصوري الشخصي أن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعدم التعجل بإجراء الانتخابات ويعني السعي إلى إرجاء قيامها يعني يكشف عن عدم جهودية الولايات المتحدة الأمريكية للتعاطي مع النتائج التي يمكن أن تفرزها، خصوصا وأن إيران ضالعة حتى يعني النخاع في كل يعني في الصراع الأفغاني كله، هو متحالفة أو متعاونة أو يعني مع العديد من القبائل الأفغانية، وبالتالي ربما أيضا الولايات المتحدة تريد ضمان استمرار هذه الشراكة الثلاثية بين إيران وقرزاي وباكستان حتى تتمكن من إعادة ترتيب أوراقها، سواء بخصوص إيران سواء بخصوص أفغانستان وحتى أيضا سواء بخصوص باكستان. يبقى في النهاية دكتور، هل تعتقد أن هناك فرصة لتأجيل الانتخابات في أفغانستان في ظل هذه التحذيرات؟ أعتقد أنه يعني ربما تؤجل الانتخابات في أفغانستان لمطلع العام القادم، الظروف والاوضاع يعني قد تؤدي الى هذا او قد تسمح بهذا، وبالتالي تستطيع الولايات المتحده ان ترتب اوراقها. بالضبط كده، وتعيد ونقول يعني الولايات المتحده يعني ربما تؤجل مثل هذه الخطوه الى حين ان تعرف جيدا ما ستؤول اليه الاوضاع في ايران، لان الولايات المتحده ترى ان مثلث ايران باكستان افغانستان هو جزء ويعني جزء يعني لا كله لا يتجزأ ووحده متكامله، يجب يعني الانتظار والتروي لكي يعني تتمكن من قراءه كل العناصر الموجوده في هذا المثلث. ونتابع الإجراءات الخاصة بالحج والعمرة التي تتخذها السلطات السعودية في ضوء انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في سياق رسالة مراسلنا في جدة عبد الله عمران. أوضح وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيع أنه لا توجد أي قيود على الحجاج أثناء أداء المناسك في الحج والعمرة سوى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من مرض إنفلونزا الخنازير، وأشار إلى أنه تم تخصيص أماكن تعزز حالات المشتبه في إصابتها بالمرض، وتوفير جميع أنواع الأدوية لمواجهة أي تطورات أو تفشيات وبائية. وأكد أن أبناء مملكة الإنسانية بلاد الحرمين الشريفين يرحبون بضيوف الرحمن جميعهم ويعدون بخدمتهم شرفا لهم من أجل أن يؤدوا مناسكهم بيسر وأمان. وقال الوزير وزير الصحة أنه قام بإجراء تحقيق عن ظروف مرض المصرية التي قيل أنها مصابة بإنفلونزا الخنازير، وتبين أن المراكز الطبية التي عولجت فيها بالمملكة قامت بإجراء جميع التحاليل ولم تثبت إصابتها بالفيروس. وذكر وزير الصحة أنه ليست هناك أي إجراءات بالنسبة للحجاج سوى الالتزام بالإجراءات الصحية. هذا وقد رفعت وزارة الصحة السعودية إلى المقام الثاني نتائج اجتماع وزراء الصحة العرب الذي فوض المملكة باشتراط المنع من الحج والعمرة لكبار السن ممن تجاوزوا 65 عاما والمصابين بأمراض السكري والقلب والكبد والكلى والضغط والسمنة المفرطة، بالإضافة إلى الأطفال دون 12 عاما. وذكر مسؤول في وزارة الصحة أن توجيهات القيادة السعودية تشد على عدم المساس بالنسبة المقررة لكل دولة من الحجاج في حال استبعاد كبار السن والأطفال، بمعنى توفير الإمكانية للدول بإضافة أعداد حجاج ومعتمرين توازي العدد الذي يستبعد، وذلك ضمن حصة الدولة المقررة في أعداد الحجاج. وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني بأن المملكة لن تستمر في تطبيق هذا الإجراء مستقبلا إذا ما أعلنت منظمة الصحة العالمية انحسار وباء إنفلونزا الخنازير. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أن الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية لتوفير لقاح إنفلونزا الخنازير في موسم هذا العام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دولا مثل الأردن وتونس وسلطنة عمان ومصر بدأت في تطبيق الاشتراطات التي أوصى بها وزراء الصحة العرب في اجتماعهم الأخير. وفي نفس الإطار عقدت لجنة الحج والعمرة واللجنة الصحية والدوائية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اجتماعا بهدف توثيق التعاون بين اللجنتين للوصول إلى آلية عمل تؤدي إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وساكني العاصمة المقدسة. أحوال مصرية. أعلن الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس أن القناة حققت في العام المالي 2008-2009 ثاني أعلى إيراد في تاريخها. وقد عقد الفريق فاضل مؤتمرا صحفيا عن الحساب المالي الختامي لقناة السويس. وتأثير الأكبر هو تأثير الأزمة المالية وتداعياتها، ودي ثبت في سبتمبر 2008 بعد عواصف الحياة في عواصف السنة اللي فاتت من 12 شهر، كان عندنا أكبر رقم في الشهر وهو 504 مليون دولار، فهو رقم لم يصدق أن الهيئة حائل. بعد فترة حصل الأزمة المالية وتداعياتها، نتيجتها ابتدت الأمور تظهر واحدة واحدة، وكان أشدها في يناير فبراير، ومارس بعدها ابتدى يشد حيله شوية، وابتدينا واحدة واحدة إلى حد ما. الأرقام أقولها لحضراتكم، أول لحظة ظهرت انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند، وكان صندوق النقد الدولي قال إن الاقتصاد العالمي دخل في حالة من الركود والانكماش أدى إلى انخفاض معدل النمو العالمي عام 2009 إلى ناقص 1.3، وفي أمريكا كان ناقص 2.8، وفي أوروبا عموما ناقص 4%. انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية إلى 11.1 عام 2009 بعد ما كانت وصلت إلى زائد 7% في 2007. وطبعا انهيار أسعار البترول كان من أحد العوامل المهمة في نتيجة الأزمة. ظهرت ان احنا بننزل من 147 مليون 147 دولار للبرميل إلى 40 دولار للبرميل. طيب حسن بعد كده عن النهاردة هو في حدود 66-67 وضيوف ال 70 وينزل ل 65 وهكذا في هذا المستوى. من الملاعب وحول مباراة النادي الأهلي وبرشلونة الأسبانية ضمن منافسات بطولة ويمبلي الدولية الودية لكرة القدم في لندن، إليكم التقرير التالي. رغم هزيمة الأهلي أمام برشلونة في مباراة الودية الثانية في دورة ويمبلي الدولية، إلا أن جماهيره لم تكن حزينة بنفس درجة الحزن التي كانت عليها بعد خسارة الفريق أمام سيرتي بولندا في أول مباراة هذه البطولة. الأهلي أمام برشلونة قدم أداء جيد لحد ما، عبر عن نفس قدرته للكرة السمراء، أدى أداء أفضل بكثير من الأداء الذي كان عليه أمام بطل اسكتلندا. حسام بدري مدير فني للأهلي استطاع أو نجح لحد ما في علاج بعض الثغرات التي كان عليها في المباراة الأولى من خلال عملية الدفع باللاعب هاني الأجيزي في خط الهجوم، تألق هاني ونجاحه في تكوين مثلث جيد مع محمد أبو تريكة وأحمد حسن كان لهم مردود إيجابي على خط هجوم الأهلي الذي لم يكن متواجدا نهائيا في مباراته الأولى سواء على فترات الاستحياء. الجبهة اليمنى للنادي الأهلي التي ضمت أحمد علي وأحمد فتحي كانت لحد ما أحسن ونجح، وأعتقد أن أحمد علي كان نجم الشوط الأول وهو الذي صنع الهدف الذي سجله هاني الأجيزي. هزيمة الأهلي أمام برشلونة كانت متوقعة، أداء الأهلي الجيد لحد ما هو الذي جعل جمهور الأهلي غير حزين، لكن الأهلي خرج من هذه البطولة بالعديد من الأمور التي تحتاج إلى علاج، سلبيات كثيرة. أعتقد أن الجهاز الفني الأهلي بغض النظر عن بدري وقعدوا عليها، أولها هي طريقة اللعب 4-4-2، واضحة تماما أن اللعيب الأهلي حتى الآن غير مصابين بهذه الطريقة. خط وسط الأهلي أصبح في حاجة شديدة لعلاج، حسام معشور ومعتز إينو لا يوجد ما بينهم تفاهم كبير، مستواهم في تراجع، واعتقد انه الفتره القادمه سوف تشهد قيام حسام البدري باجراء العديد من التغييرات على تشكيل الاهلي، وسيظهر شكل مختلف في مباراته الاولى في الدوري امام غزل المحله. عاصف عبد الواحد، الاهرام الرياضي. الجريده الناطقه غدا إصدار جديد. كان معكم من أسرة التنفيذ المتابعة الإخبارية عزة قرني، الهندسة الصوتية وليد سيد، وبهذا تنتهي السيدات والسادتي رابعة فتراتنا الإخبارية قدمناها لكم من القاهرة. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في العاشرة، حيث نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء نتبعه بتحليل إخباري، أما في الحادة عشرة فنقدم فترة إخبارية متكاملة هنا القاهرة. الاحتياط واجب، انفلونزا الخنازير المعروفة بـ H1N1، حقائق ومعلومات. ما هو أثر مخالطة الإنسان للطيور والحيوانات معايشة يومية مستمرة على إصابته بالإنفلونزا H1N1؟ منلاحظ أنه كل الأمراض اللي استجدت إن كانت الإيبولا، الحمى النصفية أو السارس أو السلالات الجديدة من الفيروس، هي نابعة عن تقارب ما بين الإنسان والحيوان أو الإنسان والطيور. يعني المعيشة الدائمة، الوجود الدائم مع الحيوان، مما يجعل انتقال فيروس الحيواني إلى جسم الإنسان، إن كان الطيور إلى جسم الإنسان، وكنا نتوقع أن تتحول جينيا هذه الفيروس الحيواني وتتحول إلى فيروس بشري وتحدث الجائحة. أما في حيوانات تانية إذا كان في تقارب ممكن أن تدخل الفيروس البشرية إلى جسم الحيوان، وبالتالي التزاوج اما عن طريق، وهنا في نوعين، اما التحور الجيني الادابتيف ميوتيشن بنسميها، او التزاوج ما بين الفيروسات وانتاج سلالة جديدة تكون بشرية. يعني نحن بنشوف منذ بدء وباء انفلونزا الطيور دائما توجهنا الى العموم من خلال الحكومة ومن خلال الرسائل اللي اصدرتها وزارة الصحة ان يكون هنالك بعد وان يكون هنالك تعامل حذر مع الطيور، يعني عدم وجود الطيور او وضع الطيور بشكل دائم في المنازل، يعني تكون في حظائر خارج المنزل. ومنلاحظ انه البلدان اللي عندها السلوكيات واللي عندها بعد عن التعامل مع الانسان او سلوكيات معينة للتعامل مع الانسان، منشوف انهم هني ما ظهرت فيها، مثلا اذا اخذنا مثل انفلونزا الطيور، يعني اللي بيعتمدوا الحظائر خارج او خارج منازلهم. يعني التربية المنزلية في مصر كانت من اهم اسباب انتشار مرض انفلونزا الطيور. دكتور جان جبور المسؤول الطبي للامراض المستجدة بالمكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. الاحتياط واجب. تجنب الأماكن المزدحمة، تجنب تحية الأصدقاء بالتقبيل والعناق، اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام خاصة بعد العطس والسعال. عند العطس أو السعال غطي أنفك وفمك بمنديل، لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك دون غسل اليدين. تجنب مخالطة المرضى. اهتم بتهوية المنزل أو مكان العمل تهوية جيدة. عند عودتك من السفر من منطقة مصابة أو بعد مخالطتك لشخص قادم من منطقة مصابة، قم بزيارة الطبيب فورا. القاهرة تقدم المجلة الرياضية. مجلة تطبع على موجات البرنامج العام. يحررها لكم محمد فؤاد ومجدة شرف. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وعدد جديد من المجلات الرياضية. لا منافسة شريفة كويسة احنا بين مصر والسودان. اعزائي المستمعين، تفاصيل هذه الصورة نسمع اليها داخل العدد. افتتاحية العدد. أعزائي المستمعين، تحت عنوان من القلب كتب الأستاذ حسن عثمان لجريدة الأخبار، يقول: تحية إعجاب وتقدير واحترام للإنسان الخلوق النجم العالمي محمد أبو تريكة، الذي استجاب للنداء الواجب وقرر من جديد الاستمرار في صفوف سنلة الحمراء والاعتذار للمسؤولين في النادي الإماراتي من منطق إيمانه بأن كل شيء في هذه الدنيا إلى زوال إلا العمل الصالح وحب الجماهير التي أحبته وأحبها والذي يساوي كل كنوز الدنيا. هذا الموقف الإنساني النبيل أشعل للأسف الشديد نار الحقد في قلوب أصحاب النفوس الضعيفة الذين ابتلي بهم الإعلام الرياضي وفرضتهم هذه القنوات الخاصة التي أهدرت بوجودهم القيم. هؤلاء الذين لم يستطع أي منهم أن يخفي حقده وغيظه، فأرادوا بسفالة التشكيك في حقيقة تلك العروض التي تلقاها بالهمز واللمز، رغم معرفتهم وتأكدهم من جديد على عرض الأهلي الإماراتي وأنه وصل بالفعل إلى النادي الأهلي متجاهلين عن عمد أنه نجم مصر الذي كان حديث الإعلام الخارجي ووكالات الأنباء في بطولة كأس العالم للقارات بجنوب أفريقيا، وأنه النجم المصري المتألق الذي اختير بعيون الخبراء العالميين ضمن منتخب العالم للقارات الذي ضم أبرز وأفضل وألمع نجوم منتخبات القارات الخمس. ومنذ هذا التاريخ إذا لم تخن الذاكرة وموقف أبو تريكة لم يتغير، وظل على تأكيده الدائم في أكثر من مناسبة أنه سعيد بوجوده في الأهلي نادي القرن وأشهر وأكبر أندية الشرق الأوسط وأكثرها شعبية، وشديد الاعتزاز بعلاقة الحب المتبادل وجماهير السنلة الحمراء العظيمة. كل التمنيات الطيبة للكرة المصرية. الحوار الرياضي. أعزائي المستمعين، ويسعدنا في المجلة الرياضية اليوم أن نلتقي بكابتن جامع آدم مدرب منتخب السودان لألعاب القوى وأفضل مدرب 2008 على مستوى العالم. شرف كبير لنا كابتن جامع أنك حددك أفضل مدرب على مستوى العالم 2008 في ألعاب القوى. الله يخليك وبارك الله فيك. كابتن جامع، يعني تكلمنا عن المنتخب السوداني للألعاب القوى والبطولات التي أحرزها خلال الفترة الأخيرة. والله أولا ألعاب القوى السودان دورت وجاب دفرة كبيرة في آخر 8 سنة، بالذات السنتين الأخيرة أبو بكر كاركي أول وإسماعيل أحمد إسماعيل هم أكبر إنجاز. أبو بكر هو أفضل لاعب في العالم 2008 وأخذ ميدالية ذهبية بطولة عالم الصالات أول مرة في السودان، وبدأ العالم الشباب وحطم 4 أرقام عالميا في مستوى الشباب. أما إسماعيل أحمد إسماعيل جاب أول ميدالية في أولمبية في السودان كانت فضية، وكان شرف كبير. يعني أنا مدرب لهذه الأفضال، وفي مجموعة كبيرة وقوية موجودين برضو ضمن منهم نوال جاك بطلة العالم الشابات، ومنى جابر بطلة العالم الإفريقية في 400 حواجز، ومجموعة كويسين نجمدين على وبكر 400 متر. وهذا يعني اهتمام في أولا في اتحاد العبوة في السودان، والجهاز الفني البرنامج المكثف وخد اللي عملوها دورت في العبوة في السودان، وسنوات الأخيرة صدروا على 800 في العالم. حاليا 2009 أفضل لاعب 800 هو أبو بكر كاكي، فاز في الدوحة والرباط، وأمس فاز في هانغولو، في عنده أفضل 2 سوقيات في العالم. إسماعيل سافر في أمريكا في بطولة يوجين أورغون، نتمنى له التوفيق برضو. أنا الخدة يعني ماشيين في لعب القوة في السودان هي خدة سليمة، والآن برضو معانا في لاعبين المسافات المتوسطة المصريين. نعم، يدربوا معك يا كابتن؟ يدربوا معانا ويدربونا مع فريق السودان. و يعني بيروحوا لكم السودان كمان؟ لا، لما جينا هنا ضمنوا معانا، لكن حيسافروا معانا أوروبا، وحيكون مجموعة ضمن منهم حيكون معي دول الوقت يعني. نعم. واستضاعوا في دول الجمهورية حدهم أرقام الشخصية، والآن يعني شعرت في مواهب كبير في مسافات متوسطة والطويل، ونشعر يعني هما برضو حيتنافسون مع السودانيين في هذه المسافات المتوسطة. وحضرتك مش خايف من هذه المنافسة؟ لا، منافسة شريفة كويسة. احنا بالمصر والسودان هما شقاء، و اللي ترفع الاثنين بيستفيدون، احنا نستفيد مكانيات المصر موجوده الصالات الحديده والملاعب. نعم. وهم يستفيدون احتكاك مع الفريق، ويعني برنامج واحد الان، وهذا يعني بيدافع الاثنين يعني. اكيد. كابتن جامع آدم مدرب منتخب السودان لالعاب القوى، يمكن عايز اكلم حضرتك، بقالك كم سنه بتدرب هذا المنتخب؟ 8 سنة حاليا. نعم. وبدانا من صفر الى هذه المرحله، والحمد لله. يعني هذا كان تدريبك في السودان ايضا ولا كان خارج السودان؟ يعني في بدايه السنه انا كنت اولا عشت في امريكا 20 سنة. انا اصلي صومالي مجنس بريطاني ودرست في امريكا، بعدين مسكت منتخب السعوديه وعملت انجاز كبير في سعد شداد الاسمري صاحب البرونزيه في بطوله العالم وعليان وحضاني، وبعدين مشيت السودان. بدانا معسكرات داخليه اولا، ولما تحسنوا شويه حولناه الى معسكرات خارجيه والاحتكاك، وهذا كان في شيء ناقص في فريق المصر، معسكرات خارجية واحتكاك المشاركات البطولات الخارجية. أما الآن الاتحاد الجديد الخدة اللي حضوا فيهم مع التنسيق معاي مع الأفضال المتوسط، حيعملوا نفس الخدة، يمشون أوروبا معسكرات ويلعبون بطولات لكي يحققوا الأزمنة عالية وتحقيق التأهيل لبطولة العالم والأولمبياد. كابتن جامع، كلمنا عن إن اختيارك لأفضل مدرب على مستوى العالم 2008 لألعاب القوى. والله هذا اتحاد الدولة هو اختاره. نعم. طبعا فرحة كبيرة. شرف كبير وفرح كبير وكان دموحي يعني بهذا الشيء. نعم. وبعد الإنجازات اللاعبين السودانيين بمكانيات بسيطة في السودان في ملعب واحد ترتان مغطعة ومش يعني مستوى عالي. عفوا سيدة وسادتي نتابع الاستماع إلى حلقة اليوم من المجلة الرياضية بعد أذن العشاء الذي حان الآن موعده في القاهرة. الله أكبر الله أكبر. والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها السادة فقد أذن شيخي كامل يوسف البهتيمي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. هنا القاهرة نعود بكم سيدة وسادتي مرة أخرى إلى حلقة اليوم من برنامج المجلة الرياضية لنتابع ما تبقى منها. والله هذا اتحاد الدولة هو اختاره. نعم. فرحة كبيرة. شرف كبير وفرح كبير وكان دموحي يعني بهذا الشيء. نعم. وبعد الإنجازات اللاعبين السودانيين بمكانيات بسيطة في السودان في ملعب واحد ترتان مغطعة ومش يعني مستوى عالي وجاءت دفرة كبيرة في السودان يعني من الناشئين والشباب والعموم كلهم وهذا السبب اللي هم اختاروا أظنه يعني أنا ما بالضبط لكن الإنجاز إسماعيل وكاكي ومنى جابر والنوال جاك ونجم الدين والباغيين. نعم كابتن جامع آدم بنتكلم عن الطموحات تأكيد طموحاتك هل طموحاتك هتتوقف عند تدريبك لمنتخب السودان ولا أكبر من هذا؟ يعني يفضل تدرب برا في مثلا في اوروبا في امريكا؟ جاء والله جاني عروضات كثيره ضمن منهم امريكا والبريطانية والقطر، وحاليا يعني منسق مع الفريق المصري في مسابقه المتوسط يعني اكون مشرف عليهم بعض اللاعبين، والضم الحين دائما مفتوح ودائما راح ان شاء الله بعمل قرار سليم دائما ان شاء الله باذن الله. كابتن جامع ادن مدرب منتخب السودان لالعاب القوة وافضل مدرب 2008 على مستوى العالم، احنا بحضرتك كل الشكر، وايضا نقول الطموحات بقى في يعني في البطولات القادمه، عندكم بطولات ايه قادمه ان شاء الله في الفتره الجايه؟ والله استاذ اولا انا يعني نشكركم في هذا اللقاء، وبرضه اشكر الاتحاد المصري لالعاب القوة اللي يهتموا معنا بكثير في مواجهتهم في ملعب رئيس الاتحاد سيف وصلاح لمدير المنتخبات دائما معانا متواجدين، ودمو حسن هذا في بطولات العالمية الناشئين والكبار الاثنين، وفي بطولة عربية وفي إسلام الإسلامية وفي ناشئين عربي برضو، إضافة إلى جلسة الكبرى في أوروبا وكل مكان هنا، وانت متوقعين شيء كبير في السنة هذا إن شاء الله. وأيضا نقول الطموحات بقى في يعني في البطولات القادمة، عندكم بطولات إيه قادمة إن شاء الله في الفترة الجاية؟ والله السنة أولا أنا يعني نشكركم في هذا اللقاء، وبرضو أشكر الاتحاد المصري لألعاب القوة اللي يهتموا معنا بكثير في مواجهتهم في ملعب رئيس الاتحاد سيف وصلاح لمدير المنتخبات دائما معنا متواجدين، ودمو حسن هذا في بطولات العالمية الناشئين والكبار الاثنين، وفي بطولة عربية وفي إسلام الإسلامية وفي ناشئين عربي برضو، إضافة إلى جلسة الكبرى في أوروبا وكل مكان هنا، وانت متوقعين شيء كبير في السنة هذا إن شاء الله بإذن الله. كابتن جمع بنشكر حضرتك كل الشكر، تمنياتنا ليك بالتوفيق بإذن الله، إذا كان في السودان إذا كان في أمريكا إذا كان في مصر، فأنت جامع آدن مدرب الأول على مستوى العالم 2008، نشكر حضرتك كل الشكر. نشكركم شكرين مغبرين الله يخليك. طرائف رياضية. الأهلي والزمالك والدراويش وبطة. في الفترة الزمنية التي كان يلعب فيها النجمان الكبيران مصطفى عبده في الأهلي وعلي خليل في الزمالك وباقي لاعبي والنجوم جيل الثمانيات، كان يلعب بصفوف الأولمبي مدافع أيسر على كفاءة عالية جدا اسمه بطة، وكان الوحيد الذي يتمكن من إيقاف خطورة المجاري مصطفى عبده وعلي خليل وأيضا نجوم هجوم الدراويش الأفذاذ، وكانت الجماهير في المدرجات وبعض اللاعبين في الملعب يرددون بصوت عال قائلين اوعى الثعلب يجيلك ويخلف يا بطة، على مهلك يا بطة، براحتك يا بطة، والعديد من الهتافات والجمل المشابهة الكثيرة الأخرى. والطريف أن المدافع القوي بطة كان يعتقد في البداية أن هذه الهتافات والمداعبات لإعجاب جماهير الفرق الأخرى به، فكان يزداد تألقا في الملعب مما كان يزيد من غيظ هذه الجماهير، فكانت توقعات لهجمات المهاجمين المنافسين تزداد تركيزا، وكان بطة يتقدم في الملعب بشكل أفضل، وكانت رفعات وتمريرات لزملائه بالأولمبي تشتد قوة وخطورة على الفرق المنافسة ومدافعيها وترهقهم، خاصة ضد الدراويش الذي أصبح الأولمبي كعب عالي عليهم في هذا التوقيت. أعزائي المستمعين، في 9:15 من مساء الأحد القائم يصدر عدد جديد من المجلة الرياضية، قام بطبع ومنتاج هذا العدد هشام رمضان. إلى اللقاء مع عدد جديد من المجلة الرياضية. مع تحيات مجد شرف. هنا القاهرة. في رحلة الفكر الأصيل نطوي قرونا في دقائق ونعود للزمن الجميل وسط الوثائق والحقائق. وثائق وحقائق. فاطمة عمر. جمال عبد الناصر، هل كان الوجه الحقيقي أم الآخر لثورة يوليو؟ سؤال تطرحه هذه الحلقة. من قبل الثورة كنا عارفينك، من عهد جدودنا كنا موعدينك، من قبل الثورة كنا عارفينك، من عهد جدودنا كنا موعدينك، كان اسمك عايش في قلوبنا وملامحتك نافعينا، علشان كده لما تقابلنا شاورنا عليك يومها وقلنا جسمي معادك بعد مطار واحنا جيلانك من اجيال، انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال. المركب صارت في الدك والدينا، ولا موجة خيلة قدرت تطوينا، المركب صارت في الدك والدينا، ولا موجة خيلة قدرت تطوينا، حتى اللي خلونا وهدمونا لما رجعنا ملمونا، انهدموا لما سمعونا بنقول حنحارب وشفونا، ادنا بايدك حرمانا واحنا جنودك نفسي جدال، انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال. المجتمع المصري بعيون جمال عبد الناصر، وبكلمات تحمل توقيعه في كتاب فلسفة الثورة وثيقة الليلة. إننا نعيش في مجتمع لم يتبلور بعد، وما زال يفور ويتحرك ولم يهدأ حتى الآن، أو يتخذ وضعه المستقر ويواصل تطوره التدريجي مع باقي الشعوب التي سبقتنا على الطريق. إذن ما هو الطريق وما دورنا عليه؟ أما الطريق فهو الحرية السياسية والاقتصادية، أما دورنا فيه فدور الحراس فقط، لا يزيد ولا ينقص، الحراس لمدة معينة وموقوتة. هل كان جمال عبد الناصر الوجه الحقيقي أم الوجه الآخر لثورة يوليو؟ بداية الحوار مع الأستاذ ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. معظم الأغلبية الساحقة من كتبوا عن تاريخ صناعة ثورة يوليو يؤكدون أن الرئيس عبد الناصر كان هو الوجه الحقيقي لها، كان هو المؤسس لتنظيم الضباط الأحرار، هو المجمع لزملائه من الضباط في هذا التنظيم، وهو أيضا المحدد لطريقة تحرك هؤلاء الضباط والقيام بالثورة حتى في موعدها المبكر، كما نعلم جميعا عن الموعد الأصلي الذي كان مقررا بعدها بعامين. إذن الرئيس عبد الناصر كان وجها حقيقيا ليلة الثورة، وظل وجها حقيقيا أيضا أثناء قيادته لهذه الثورة بشكل خاص منذ عام 1954 وحتى وفاته عام 1970. الغنى الفاحش وسط الفقر المدقع جريمة لا تغتفر، مقولة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر تحمل وجهة نظره في إعادة الترتيب الطبقي في المجتمع. هل حملت الحقبة الناصرية في تاريخنا ديمقراطية اجتماعية دون ديمقراطية سياسية؟ بدون أدنى شك كان المشروع الناصري، مشروع الرئيس عبد الناصر الرئيسي، يحاول أن يحقق أمرين رئيسيين، الأول هو استقلال البلاد، والثاني هو هذه الديمقراطية الاجتماعية كما أسميتها أو العدل الاجتماعي. وهذا المشروع كغيره من المشروعات في العالم الثالث في هذا التوقيت وربما في نصف العالم غير الغربي، لم يكن هناك تركيز على ما يسمى بالديمقراطية السياسية أو الليبرالية التي نتحدث عنها اليوم، لم تكن مطروحة على جدول الأعمال بشدة كما هي مطروحة اليوم، وكان المطروح أكثر هو تحقيق استقلال البلدان من القوى الأوروبية الاستعمارية التي تحتلها، وأيضا تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية في مجتمعات اتسمت بفجوات طبقية مذهلة. الديمقراطية السياسية لا شك أنها لم تتحقق كاملة في عهد الرئيس عبد الناصر، ولكن وهذا ليس تبريرا لها، لم يكن هذا هو على قمة أعمال جدول أعمال المرحلة. كانت الديمقراطية الاجتماعية، الاستقلال الوطني والسياسي هما البندان الأكبر إلحاحا والأكثر أهمية، وبالتالي تأخر الحديث عن الديمقراطية السياسية ربما إلى عام 68. محمد نجيب رئيسا للجمهورية، ثم قرار بالترك الإبقاء على الأحزاب أم إلغائها، حكم العسكريين أم حكم الشعب، حالة من الارتباك السياسي رسمت ملامح البدايات في حركة 23 يوليو. هل كان التجريب أهم سمات البداية؟ لا أعتقد أن هناك ثورة أو حركة قامت لكي تغير تغيير كبير وجذري في أي مجتمع اتسمت منذ أول لحظة بالتوازن أو بالاستقرار. كل الثورات التي عرفها العالم الحديث بدءا من الثورة الفرنسية وحتى آخر الثورات في أمريكا اللاتينية تؤكد أن هناك دائما اضطراب في البداية. الثورة هي عملية مغامرة في الأصل، هي ليست شيئا موضوعا في الحسبان، وليست شيئا مضمون العواقب، وليس شيئا مضمون ردود الأفعال، وبالتالي هذا الاضطراب هو جزء طبيعي من أي ثورة، لأن هناك قوة تقاوم، هناك قوة جديدة تأتي لكي تؤسس، وبداخل القوة الجديدة هناك وفي حالة يوليو بعض الاختلافات، لا يوجد برامج جاهزة، ومن ثم هذا الاضطراب في بداية الثورة كان أمرا طبيعيا. أما بعد أن استقرت الأمور بعد عام 56 تحديدا، فكان الرئيس عبد الناصر يقول بشكل واضح في كتاباته وفي أقواله أن الثورة قد انطلقت في فترات أولى لها بعد استقرارها من منطق التجربة والخطأ. الأستاذ أضياء رشوان الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام، عادة ما تقاس طبيعة شخصية الإنسان بنسبة مميزاته إلى عيوبه وإيجابياته إلى سلبياته، هل كان ومن وجهة نظر حضرتك الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عظيم الإيجابيات عظيم السلبيات؟ الرئيس جمال عبد الناصر يختصره معنى واحد ويختصره ربما جملة واحدة، كان أحد اثنين في خلال قرنين من الزمان في مصر، هما محمد علي وهو الثاني، حاول أن يقيم نهضة كبرى في هذا البلد. شكرا للكاتب الصحفي الأستاذ ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. حققت أملنا وحمت ثورتنا، وبقينا من يومها إحنا سيادتنا. حققت أملنا وحمت ثورتنا، وبقينا من يومها إحنا سيادتنا. والثورة خلقت حرية، مشيت بأباني قومية، هدمت مسير الرجعية، وانطلقت ثورة عربية. والحرية والقومية انسحبتنا يا جمال وانطلقنا يا جمال. هل كان جمال عبد الناصر الوجه الآخر أم الحقيقي لثورة يوليو؟ كان سؤال هذه الحلقة. المجتمع المصري بعيون جمال عبد الناصر وبكلمة تحمل توقيعه في كتاب فلسفة الثورة كانت وثيقة الليلة. مستمعينا، حتى يجمعني معكم لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع وثائق وحقائق. فاطمة عمر، هنا القاهرة. أيام زمان وذكريات وأهالي زمان مع 17-15 قول يا زمالي ارجع يا اطلب 17-15 واختار احلى اغاني زمان. خليها لنا الموبايلك او بعتها هدية لحبايبك. سعر الدقيقة جنيه ونص. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ينابيع الحب. ينابيع الحب إعداد وتقديم سهام كمال. أعزائي الآباء والأجداد، أهلا بكم معنا في رحلة جديدة نجتازها معا من خلال حوار العقل ومشاعر القلب، ولنبدأ رحلة اليوم. الآباء في عيون الأبناء. أعزائي الآباء والأجداد، نسعد اليوم بنموذج رائع للابن البار. معنا ابن له قصة قد لا نسمعها كثيرا، قصة نادرة ولكنها تحكي لنا الكثير والكثير، وسوف نتعلم منها بإذن الله الكثير والكثير. معنا الأستاذ وائل سمير كامل، مترجم لغة إشارة للصم بالجمعية الأهلية للصم وأيضا ببعض القنوات الفضائية. مساء الخير. مساء النور يا فندم. الأستاذ وائل، أنت شاب وشاب واعد، وأيضا منذ نقول سنواتك الباكرة كطفل وكصبي وشاب أيضا كنت واعدا وكنت صاحب رسالة خاصة نظرا لظروف خاصة مريت بيها. البداية هي البداية على اختصر باختصار شديد، انا كنت بقول ان انا طفل غير عادي زي الاطفال التانيين. ممكن اول طفل اول ما يتعلم ممكن يتعلم ازاي انت يقول ماما وازاي انت يقول ماما. انا اول حاجة اتعلمتها هي لغة الاشارة، ازاي انا اشاور لوالدتي وازاي انا اشاور لوالدي. هنا بدأت اتعلم لغة الاشارة في بداية عمري لانهم من الصم، يعني انا عندي الوالدة والوالد الاثنين من الضعاف السمع والكلام، فهم علموني ازاي انا اقدر اتواصل مع الصم، ازاي انا اتعلم لغه الاشاره، ازاي انا اقدر اي واحد محتاج ان هو عايز معلومه ازاي انا اوصلها له. انت الابن الاكبر؟ انا الابن الاكبر، فعشان كده تلاقيني اول واحد اتعلمت لغه الاشاره. فالحمد لله رب العالمين، عندي اخواتي تانيين انا بعلمهم برضك نفس الشيء، احنا كلنا الحمد لله رب العالمين بنتفاهم لغه الاشاره، بنعرف لغه الاشاره. كم ابن؟ احنا عندنا اربعه وبنت، خمس ابناء. وانتوا اتعلمتوا تعليم عالي كله؟ كلنا تعليم عالي الحمد لله رب العالمين. انا اتعلمت بكالوريوس تجاره، وعندي مهندس سعيد سمير بكالوريوس هندسه، وجاي طبعا في مراحل تعليميه كلهم الحمد لله رب العالمين بفضل دعاء الوالدين لينا. احنا حسينا طبعا ان هم في ناس ثانيه في عائلات ثانيه فاكرين ان دول الصم خلاص ممكن واحد يعمل اي حاجه زي ما هو عايز، مفيش حد بيرشده، مفيش حد بيقول له ده غلط وده صح. لا بالعكس، الحمد لله رب العالمين توجهاتهم اتعلمنا ازاي ايه الصح وايه الغلط. انا اتعلمت لغه الاشاره عشان موقف انا اتعلمته من بابا، كنت معاه في مره بالمرات كنا بنخلص حاجه، لقيت واحد من مجتمعنا العدم لا وعي، انا بقول عكس المجتمع في حته اللاوعي، ان الناس بتتعامل مع الفئه دي كانهم فئه مهمشه، فبيقول يعني جمله بسيطه جدا قالوا واحنا خلصنا من الناس العاديه لما يطلعوا لنا الصم او يطلعوا لنا الخرف. الكلمه دي اثرت فيا قوي. وجرح بابا ان هو بيعرف لغه الشفايف، فلقيته راح ماسك وداني كده وبيقول لي سامع، بيقول علينا ايه خرف، يعني مش معترف فينا، انا جاي اخلص ورقي زي اي حد موجود هنا في المصلحه بيخلص ورق. الكلمه ضايقتني قوي، فلقيته راح قال لي لازم تتعلم لغه الاشاره، لازم توصل المعلومه لاي حد. فالحمد لله رب العالمين التحقت بالجمعيه الاهليه للصم، اتعلمت لغه الاشاره كويس جدا وبقيت خبير في لغه الاشاره، ودلوقتي الحمد لله رب العالمين بنعلم طلبه تربيه خاصه ازاي ان هم يتعلموا لغه الاشاره علشان يقدروا لما بيتخرجوا من الجامعه يقدروا يتواصلوا مع الطلاب الصم، ازاي ان هم يقدروا يوصلوا المعلومه صح. ودلوقتي الحمد لله احنا بنعمل فقرات ببرامج تعليم لغة الإشارة. أي حد عايز يتعلم لغة الإشارة ممكن، إحنا لو فكرنا جوانا هتلاقي كتير قوي حياتنا كلها بالإشارة. ممكن أنا أتكلم أو عاملك مثلا بالتليفون في إشارات حتى إحنا كعاديين بنعملها، هي دي بالقصها صحيح، هي دي لغة الإشارة. وإحنا جمعنا الكمية البسيطة دي اللي جوانا هنعرف كمية إشارة كويسة جدا لو ننزل سهل التعلم، سهل جدا. يعني أنا ممكن أقول لك انا مثلا نايم، احنا بنعمل حط مثلا ايدينا اقول لك انا نايم، انا عايز اكل، انا عايز اشرب، كل ده ما احنا عارفين، كل ده عارفين. لو احنا جمعنا ده سهل قوي ان احنا نتعامل مع الناس دي، والسهل قوي ان هم يقدروا يبقوا معانا في مجتمعنا. واحد ما بيقولش بقى مجتمع فيها مهمشه او، وفي ناس كتير قوي يقول لك لا يا عم دي الناس دي بتنرفز بيتعصبوا بسرعه. طبعا هو عايز يوصل لك المعلومه مش قادر، وانت مش قادر تستقبل منه المعلومه، فليه حق ان هو يتنرفز، ليه حق ان هو يزعل، ليه حق ان هو. فالحمد لله رب العالمين دلوقتي كمذيع ومترجم لغه اشاره للصم فانا حابب ان كل واحد سمعني دلوقتي واي شاب حتى لو ما عندوش اي حد في الاسره ان هو حابب يتعلم لغه زي لغه الانجليزيه زي الفرنسيه زي الالمانيه زي اي لغه عاديه، لغه الاشاره دي لغه عاديه جدا ممكن هو يتعلمها، يتوجه لاي جمعيه خاصه بالصم وهيتعلم لغه الاشاره، هيحس فعلا ان لغه الاشاره دي ممكن هو يتكلم مع اخواته بلغه الاشاره. ده ما احنا بنتكلم ساعات احنا بنسكت خالص وبنتكلم بعض بلغتنا بلغه الاشاره. ماما وبابا بيتكلموا بلغه الاشاره، حتى الجيران بقى اللي قالوا بلغه الاشاره، الناس حبتتنا حتى في المنطقه عندنا بقينا نعلمه بابا يتعامل معاهم وده يتعامل معاهم، المنطقه كلها في تواصل، في تواصل فعلا. يعني حسينا ان الناس كلها حابه، بس ان ازاي ان احنا نوجههم، ازاي ان احنا نتعامل مع الناس ديت. الناس ديت فعلا يعني أذكية، مش حكم اللي هو والدي، لا هو فعلا سبحان الله يعني ربنا بياخد منهم نعمة، لكن بيديهم حاجات كتير، نعم كتير جدا. الذكاء، قوة الملاحظة، ممكن يعرف يبص قدامك إذا كان الراجل ده طيب أو خبيث أو يقول لي لا الراجل ده بالضبط. يعني أنا يعني بدعو لكل الشباب إن أو كل واحد سمعنا دلوقتي إنه فعلا إن الفئة دي هي فيها كبيرة جدا، وعددهم وصل لحوالي مش عايز اقول لك يعني مش عايز اقول لحضرتك رقم بالتقدي، يعني هو وصل تقريبا ل 7 مليون اصم وضعيف سمع، 7 مليون. يبقى لابد ان ننتبه لهم وفعلا يعني نستثمر طاقتهم الرائعه لانهم لا ينقصهم ذكاء بل اكثر ذكاء احيانا، اكثر بكثير. يعني هذا يعني اللي يعتمدوا بيشغلوا بقى عندي في الجمعيه اللي في الجمعيه اللي انا فيها عندي ناس حرفيين ممتازين، نظارين ممتازين. يعني مش عايز اقول لحضرتك في ناس يقول لك انا ما اروحش للشخص العادي، لا انا اروح للاصم دوت بيعمل شغل كويس جدا. اقول له طب ليه انت اخترت ده مع ان الراجل ده ممكن انت تتفاهم معاه وتتواصل معاه وممكن تقول له اللي انت عايزه وهو فيعمله لك. قال لك لا بس ده عنده نقطه قوه الملاحظه ومثابره يعني العمل بحب ان هو عايز يثبت عقده ديت في شغله، تحدي شغل. اقول له خد اتفضل انا عملت شغل اهو، الاسيوي او الشخص العادي ما عملش زي ما انا عملت. صحيح. يعني طبعا هو انا عارفه ان الحديث يعني عندك الكثير والكثير الذي تستطيع ان تقوله، وقلبك ممتلئ باشياء كثيره جياشه يعني ومشاهد جياشه. قبل ما اقول لبابا وماما ودول نماذج رائعه وانت ايضا نموذج رائع للابن، بتوقف نقول عنوان الجمعيه علشان يعني الحقيقه يتحقق الهدف والنداء. وانا بضم صوتي لصوتك بقول لكل الشباب والكبار ايضا نذهب الى هذه الجمعيه او لاي مكان يعلم لغه الاشاره لنتواصل مع احباء لنا. هي جمعية مشهورة جدا في المعادي اسمها الجمعية الأهلية للصم، أي حد هيتصل بالدليل 140 يقول لهم الجمعية الأهلية للصم هيديله رقم التليفون. العنوان أولاد حسن بكر متفرع من شارع عبد الحميد مكي حدائق المعادي. يقول العنوان تاني، أول شارع أولاد حسن بكر متفرع من شارع عبد الحميد مكي حدائق المعادي. بنعود للأب والأم وبنقول إن هم ربوا ما شاء الله 5 أبناء وصلوا لأعلى مراحل التعليم مع يعني مع ايضا مع قيم جميله واخلاق جميله وبر بالوالدين. الحمد لله والحمد لله ما فيش حد منهم. لا الحمد لله رغم الوراثه يعني يقولوا المثل عنه ما فيش عمل وراثه. لا عندي الوالده من الشرقيه والوالد من اسوان. الاستاذ وائل انت شاب متزوج حديثا مش كده ولا ايه؟ يعني وعنده عمر سليم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين سليم وتمام الحمد لله. ومع ذلك زي ما حضرتك قلت يعني ان معلمه لغه إشارة وبتعلمه لغة التواصل مع جده بالظبط، وأصغر خبير لغة إشارة مع جده وجدته. عايز أقول إن تربية الأبناء ليس بالعنف أو الضرب أو الإهانة، ولكن أنت خير مثل، يعني حتى الأب والأم بيكلموش ما بيسمعوش، لكن ومع ذلك استطاعوا أن يربوا من خلال القدوة بقى. تمام، يعني أنا يعني ممكن الموقف، يعني هم ممكن يتعلموني بالمواقف، يعني الموقف ده انا شفت بابا بيتعامل مع الناس ازاي، الحمد لله رب العالمين بيتعامل من غير الكلام، يعني هو يعني تنزو بالظبط، يعني ايه بموقف بحركة ازاي ازاي ان هو يبقى مبتسم مع الناس، ازاي ان هو فالحاجات دي انا اكتسبتها منه، والفضل يرجع لي والوالدة، فربنا يخليهم لي. يا رب امين. بنشكر الأستاذ وائل سمير كامل مترجم لغة إشارة بالجمعية الأهلية للصم، وأيضا ببعض القنوات الفضائية، والابن البار الرائع والنموذج الرائع اللي هي حقيقة حضرتك وإخواتك خير عنوان للأب والأم الفاضلين. بنقول أمنياتك. أنا أمنياتي يعني إن, إن, إن, إن كل القنوات الفضائية وبالذات القنوات المصرية او حد ما تقول سمعني ان البرامج دي تترجم لغة الاشارة، واحنا الجمعية نوفر مترجمين، مش هنقول ما فيش، لا في مترجمين موجودين واحنا نوفر لهم، بس هم يساندونا دوت، دي امنياتي واتمنى ربنا يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله. تحية لحضرتك والاخواتك وتحية للوالدين، نتمنى انك تكون قدوة لكل شبابنا الطيبين الذين يحملون قيم كثيرة ويحتاجون الى من يكون قدوة لهم، وانت خير قدوة. طيبة يا والد الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والد الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصلت عليك الشرائع وموصي عليك الرب، واللي رضاك عليا أغلى وأحلى هدية. تحية طيبة كلمات مضيئة. قالوا عن الإنسانية: الأعمال الطيبة تبقى وكل شيء آخر يفنى. وقالوا: إن لم نستطع أن نكون نجوما في السماء فلنكن شموعا في البيوت. إلى اللقاء في الأسبوع القادم. و ينابيع الحب، ينابيع الحب، إعداد وتقديم سهام كمال، وكان معنا مهندس الصوت سامي شيني. هنا القاهرة. سيدة وسادتي، بناء على الاجتماع الذي عقده السيد أنس الفقي وزير الإعلام لتقريب وجهات النظر بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون واتحاد الكرة المصرية حول حقوق البث الفضائي لمباريات الكرة المصرية، فقد أكد اتحاد الإذاعة والتلفزيون تمسكه بحق المواطن المصري داخل وخارج مصر في مشاهدة مباريات كرة القدم المصرية على تلفزيونه الوطني متمثلا في القنوات الأرضية والفضائية المصرية. وأكد أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أن الاتحاد لن يقف في سبيل تحقيق اتحاد الكرة المصرية والأندية المصرية لأكبر عائد ممكن مقابل حقوق البث الفضائي، وأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لا يسعى للحصول على نسبة من هذه الحقوق ولا يسعى للمتاجرة بها، وأن الاتحاد سيقوم بإنتاج وتصوير وبث كافة الأحداث الرياضية مجانا متنازلا عن أي عائد مادي مقابل الإشارة لأي قناة فضائية مصرية خاصة، وذلك من منطلق دعم الإعلام المصري للقنوات الفضائية المصرية الخاصة ودعما لدورها في إثراء مسيرة الإعلام الرياضي في مصر. كما أكد أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يتمسك بحقه في التفاوض على قيمة إشارة البث لأي قناة فضائية غير مصرية يتم إبرام اتفاق بينها وبين اتحاد الكرة المصرية. وأكد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأنه قام بإرسال خطاب بهذا المعنى للسيد الأستاذ سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي لم يقر في اجتماع بقبول هذه المبادئ وهذا العرض. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 23 من يوليو لعام 52 العيد القومي لمحافظة الإسكندرية بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 52، وفي مثل هذا اليوم عام 1824 ولد الأديب الفرنسي ألكساندر دوغاس وتوفي في عام 1895. وفي مثل هذا اليوم 23 من يوليو لعام 1847 استقلت ليبيريا، وفي مثل هذا اليوم من عام 1856 ولد الأديب الأيرلندي جورج برنارد شو وتوفي في 2 نوفمبر لعام 50. أما في مثل هذا اليوم من عام 32 فولدت المطربة فايدة كامل وهي من أعضاء مجلس الشعب البارزين في الفترة السابقة. في مثل هذا اليوم من عام 1856 ولد الأديب والسياسي الفرنسي أندري مارلو وتوفي هذا الأديب في 3 نوفمبر لعام 67. وفي مثل هذا اليوم أيضا من عام 37 ولد المخرج الإذاعي محمد متولي عوض. وفي مثل هذا اليوم من عام 1952 تنازل الملك فاروق عن الحكم في مصر. أما في عام 56 فقد تم تأميم قناة السويس، وفي عام 62 أعلنت مجانية التعليم في جميع مراحله. وفي عام 54 أنشأت إذاعة الإسكندرية المحلية وبدأ الإرسال في البداية بساعة واحدة وظل يتزايد. ومن أهم رؤساء إذاعة الإسكندرية حافظ عبد الوهاب، جمال صبحي توكل، صابر عيسى فرح، محمد نبيل عاطف، نبيل العطافي سنبل، صبري عبد العال، عفاف المعداوي. وكانت إذاعة الإسكندرية منذ إنشائها تهتم بالبرامج الترفيهية والثقافية والدينية والدراما والطرائف والخدمات والبرامج التعليمية أيضا، وتقدم بشكل مكثف خدمة إقليمية في الإسكندرية والبحيرة والمجتمعات العمرانية الجديدة. استحدثت هذه الإذاعة برامج جديدة هي مذيع الطوارئ، ضيوف على الهواء مع المحافظ، كما استحدثت برامج ثقافية جديدة لخدمة المبدعين في كل مجال. واستحدثت أيضا إذاعة الإسكندرية المحلية برامج خدمية عن طريق التليفون، وفي العام 33 من عمر إذاعة الإسكندرية أدخلت خدمة إخبارية جديدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ودخلت إلى الخدمة أيضا البرامج الأوروبية خفيفة لخدمة الجاليات الأجنبية، كما شهدت الإذاعة حركة إحلال وتجديد لأجهزة الإذاعة واستديوهاتها. ومن أجيال الرعيل الأول من الإذاعيين الذين أسهموا في تطوير إذاعة الإسكندرية حافظ عبد الوهاب، سعيد أبو السعد، بابا شارو، أحمد خميس، عبد العال هنيدي، حسين أبو المكارم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة والساعة الآن 10:00. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاهرة تحييكم وتقدم لكم فيما يلي موجزا لأهم الأنباء، يليه تحليل إخباري. هذا أولا موجز الأنباء. صرح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم بأن سياسة مصر العامة في مجال الطاقة تستهدف في المرحلة المقبلة تحقيق عدة توجهات، منها التحول إلى دولة مركزية للطاقة في المنطقة والاستفادة من الموقع الجغرافي وربط مصر بالمناطق المختلفة المنتجة أو المستهلكة للطاقة في العالم. بدأت وزارة الطيران المدني اليوم في تركيب وتشغيل أحدث كاميرات لرصد درجة حرارة الركاب القادمين دون وقوفهم في طوابير في إطار مواجهة ومنع دخول مرض إنفلونزا الخنازير إلى البلاد. وصرح الطيار حسن أبو غنيمة أمين عام وزارة الطيران المدني بأنه تم توفير 10 كاميرات للرصد الجماعي، سيتم تركيبها في سقف صالات الوصول بالمطار حيث تستطيع قراءة ورصد درجة الركاب وبالتالي منع تزاحمهم في طوابير أمام الكاميرات المستخدمة حاليا. حضر شيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين اليوم من قيام الجماعات اليهودية المتطرفة بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك. جاء تحذير التميمي بعد كشف النقاب عن قيام مجموعة يمينية يهودية متطرفة بالتهديد بحرق المدينة المقدسة بمن فيها إذا تم منعه من الاعتصام في ساحات المسجد الأقصى المبارك لإقامة صلوات تلمودية في ذكرى ما يطلقون عليه خراب الهيكل. أعلن اليوم مكتب التنمية التابع للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية أفرجت 1.5 مليون دولار كمساعدات غذائية للاجئين من الصحراء الغربية الذين فروا إلى الجزائر. وأشار المكتب إلى أن هذا المبلغ سيوجه لمساعدة حوالي 90,000 لاجئ في حاجة ماسة للمساعدة. النبوء الأخير، أعلن قصر الرئاسة الفرنسية أن الفحوصات الطبية التي أجريت للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أثبتت أن حالته الصحية جيدة. وأشار المصدر إلى أن الرئيس سيستمر في المستشفى حتى صباح الغد لاستكمال الفحوصات الطبية التي تجرى له. قدمنا لكم سيداتي وسادتي من القاهرة موجزا لأهم الأنباء. الآن إليكم هذا التحليل الإخباري الذي كتبته قد حسام الدين تحت عنوان مؤتمر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة. تستضيف الجامعة العربية على مدى 5 أيام أعمال الدورة 82 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة. وينعقد المؤتمر في ظل ظروف بالغة الصعوبة يزيلها اشتعالا التعنت الإسرائيلي بشأن عملية السلام وتصعيد غير المسبوق في وتيرة الاستيطان ورفض الإنصات إلى الأصوات المطالبة بتجميده، فضلا عن حرب الاستنزاف التي تشنها إسرائيل على المقدسيين سعيا إلى تهويل القدس وطمس هويتها العربية، بما يتطلب تضافر الجهود العربية للعبور بالفلسطينيين إلى بر الأمن. وهذا ما أكد عليه رئيس وفد مصر في المؤتمر المستشار شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن مصر قامت بأكبر عملية إغاثة في تاريخ قطاع غزة، سخرت لها كل إمكانياتها وقدمت جزءا كبيرا من المساعدات التي وصلت القطاع، ولولا هذه العملية لكان الوضع في القطاع أسوأ كثيرا. وأشار إلى أن مصر تقوم بجهود مكثفة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وقد تحقق تقدم إيجابي بشأن عدد من القضايا العالقة وتقليل الهوى بين الطرفين. من جانبه أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ضرورة التصدي لقيام الحكومة الإسرائيلية ببيع أراضي اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن هذا يعد إذابة وتضييعا لقضية اللاجئين الفلسطينيين التي تعد إحدى القضايا الجوهرية للقضية الفلسطينية. يشارك في المؤتمر ممثلون للجهات المعنية في كل من الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر. كان هذا سيداتي وسادتي تحليلا إخباريا دار حول مؤتمر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة. قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء قرأهما عبد الله حامد. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في 11:00 حيث نقدم لكم فترة إخبارية متكاملة. هنا القاهرة، النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد عبد السلام. مستمعين الكرام، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شرق وغرب، رحلات الدكتور محمد حسين هيكل. الباب الثاني، رحلات إلى الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط. فكرة الأماكن المقدسة. ألف الناس أن يعتبروا كل بناء أتى عليه القدم أثرا من الآثار، وأن يزوروه بدافع من الاطلاع استزادة من المعرفة، وحرصا على أن يروا بأعينهم ما صنع الأسلاف الذين طواهم الدهر في صحائف القبور منذ مئات السنين أو ألوفها. فالذين يزورون معابد الفراعنة في مصر يزورونها ذوقا إلى العلم بحضارة سلفنا وبالقواعد التي كانت هذه الحضارة تقوم عليها وبالمنشآت التي شادها أهلها، وذلك شأن الذين يزورون الأطلال والآثار القديمة في كل بلد من البلاد. فأما المسلمون الذين يحجون بيت الله الحرام بمكة ويزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فليس حب الاستطلاع هو الذي يدفعهم لزيارة آثار قديمة توالت عليها القرون، وإنما يدفعهم شعور عميق بأنهم يؤدون فرضا فرضه الله عليهم، وهم يرون الكعبة ويرون القبر النبوي ببصرهم وبصيرتهم على أنهما متصلان بحياتهم الروحية كاتصال منازلهم بحياتهم المادية وبحياتهم الاجتماعية. وذلك شأن المسيحيين إذ يحجون بيت المقدس، إنهم يشعرون حين يدخلون كنيسة القيامة وحين يزورون كنيسة المهد بأن فلذة من حياتهم الروحية قائمة في هذه الأماكن المقدسة، وبأنهم إذا بعدوا بأجسامهم عنها فإن أرواحهم تظل تهفو إليها. واليهود الذين يزورون المبكى ببيت المقدس يخالط قلوبهم شعور كشعور المسيحيين وكشعور المسلمين في زيارتهم الأماكن المقدسة عندهم. لست أعد الحق إذن حين أقول إن هذه الأماكن تبقى على القرون جديدة أمام كل جديد، لأنها تعتبر في نظر الذين يحجونها موئلا لأرواحهم وملاذا لقلوبهم المتعطشة إلى التطهر ترجوه حيثما تكون من بقاع الأرض، ثم لا تطمئن إلى أنها بلغت حظها منه حتى تتم حجها. هذا الاتجاه الروحي إلى مكان مقدس أمر جوهر في طبيعة الأديان جميعا، وهو كذلك بنوع خاص في طبيعة الأديان السماوية الثلاثة التي نزلت بالشرق الأوسط، اليهودية والمسيحية والإسلام. صحيح أن نشأة الأماكن المقدسة في الأديان الثلاثة تختلف وتتباين تباينا كبيرا، لكن الفكرة التي شادت هذه الأماكن واحدة في الأديان الثلاثة أو تكاد تكون واحدة، وليس عجبا أن يكون ذلك شأنها. وبين هذه الأديان الثلاثة صلة أوثق الصلة، فقد قام المسيح بين قومه من يهود يذكر لهم دينهم في صفاء جوهره، وينذرهم عذاب الله بأنهم حرفوا كلامه إلى موسى عن مواضعه، منقادين وراء أهوائهم ومطامعهم، مبتغين من عرض الحياة الدنيا ما يباعد بينهم وبين رحمة الله، مندفعين بحكم هذه الأهواء والمطامع إلى حياة الظلم والإثم، كما ينذرهم بأن أغنياءهم الذين يظلمون الفقراء لن يتقبل الله منهم، فدخول الجمل سم الخياط أيسر من دخول الغني الباغي ملكوت الله. والقرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يجادل النصارى ويجادل اليهود بأن الله بعث لهم رسله بكلمة الحق فزاغت عنها أبصارهم وبصائرهم، وبأنهم حرفوا كلام الله في التوراة والإنجيل عن مواضعه، وأن النبي العربي إنما بعثه الله ليرد الحق إلى نصابه وليحق الحق ولو كره الكافرون، وقد بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. من هذه الصور السريعة البسيطة لما بين الأديان الثلاثة من صلة يتضح أنها ترجع إلى أصل واحد وتستمد وجودها في صفائه من ينبوع واحد، وهذا الأصل الأزلي الخالد هو الحق جل شأنه، تجلى على موسى فكلمه تكليما، ونفخ في مريم من روحه فكان عيسى كلمته إلى الناس، وأوحى إلى محمد آياته وكلمه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد عبد السلام، مع تحيات طارق عبد. هنا الفاتحة. الدعاء. لبيك يا الله. لبيك يا الله. الاتهامات الدينية. على 22.5 اطلب 22.5 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية في دقيقة جنون. هنا القاهرة. منهج خاتم الأنبياء في الداء والدواء. إعداد التخطيط الديني أداء حمدي عبد المجيد. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من آبار المدينة وقال: الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي. Thank you. بوادينا في كل وادينا حكايات زي همس الضي غنية في النسيج الحي معاها نطوف نشوف نسمع مواويل الفروسية في حضن بوادي مصرية. القاهرة تقدم بوادي مصرية. بوادي مصرية. اعداد احلام ابو نوارة. تقديم نهى بوصيلة. اخراج ايمان يحيى. مستمعي الاعزاء في كل مكان في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء المتجدد والبادية المصرية الجميلة. أعزاء نلتقي وحضراتكم في هذه الحلقة حول بادية جديدة من بوادينا المصرية العزيزة. باديتنا اليوم هي بادية العمايم، مركز منصلوط محافظة أسيوط. وبادية العمايم هي إحدى قبائل المغاربة التي سكنت الديار المصرية منذ أكثر من 150 عاما، وكان حالهم من قبل حال أبناء البادية والصحراء، يتنقلون وراء المراعي والعشب، وهم ركابة الخيل ومربين للإبل، ولهم في فن الفروسية وانتطاء الخيول العربية الأصيلة. وعن رحلتهم من الجزيرة العربية مع الفتح الإسلامي ودخولهم مصر، وأيضا رجوعهم إلى برقة وعودتهم إلى مصر مرة أخرى، نلتقي وحضراتكم مع ابن القبيلة ممدوح محمد علي من قرية عرب العمايم منصلوط أسيوط. معنا مستمعي الاعزاء السيد ممدوح محمد علي من قرية عرب العمايم مركز منصلوط اسيوط. اهلا بيك معنا. اهلا بيك يا فندم. سيد ممدوح، تعرفني على قبيلة العمايم، فروعها وعاداتها وتقاليدها. حضرتك، قبيلة عرب العمايم الموطن الاصلي نجد. نعم. طبعا معروفة لكل القبائل البدوية. طبعا نزلوا من نجد لبرقة في الفتح الاسلامي. من الفتح الاسلامي طبعا عاشوا فتره كبيره لغايه سنه 1640، ابتدت اول رحله للنزول الى الاراضي المصريه والنيل. بعد كده ثلاث رحلات تاني اخرهم سنه 1818. نعم. اخر نزول قبيله العمايم مكونه من خمس بيوت رئيسيين، اللي هم عائله الهمالي، عائلة أبو جمرة، عائلة أولاد يحيى، عائلة النشاونة، يعني وهم والباقي العائلات دي متفرقة منها بيوت أخرى تانية. طيب ما الذي تتميز به قبيلة العمايم عن باقي القبائل الأخرى؟ والله طبعا أهم حاجة التمسك بالعادات والتقاليد. تقاليدنا في الأعياد، في الأفراح، في كل المناسبات يعني. هل هناك اختلاف في هذه العادات عن القبائل الأخرى، ولا هي طقوس واحدة وعادات واحدة؟ هي تقريبا يعني اختلاف جزئي خالص، مش اختلاف يعني جوهري. نعم. جزئي بيخص العمايم بس، ونبقى معروفين ان احنا من العمايم بالتقليد ده. طيب طبيعة العلاقة بين قبيلة العمايم والقبائل المجاورة ايه؟ علاقة جيدة جدا بالنسبة للنسب ومصاهرة من كل القبائل البدوية اللي في المنطقة. سيد ممدوح، يعني أنت تعمل في مجال حفر الآبار، حدثني عن هذا المجال. هو مجال شاق جدا، حفر وتركيب الآبار مثلا الارتوازي. ما معنى ارتوازي؟ ارتوازي يعني خروج الماء الجوفي إلى سطح الأرض. جميل. طيب في اي مناطق بتعمل؟ في كل محافظات الجمهورية. عملنا شغل يعني في شمال سيناء، جنوب سيناء، اسكندرية، طريق مصر اسكندرية الصحراوي، اسوان، المنيا، اسيوط. كل الأماكن. طيب ايه الهدف من هذا العمل؟ يعني حفر الآبار بيبقى له هدف. مجال عملك ايه الهدف منه؟ الهدف استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها. طيب وهل نوعية المياه المستخرجة من هذه الآبار بتكون صالحة للزراعة؟ طبعا بالنسبة ل 90% المياه بتطلع حلوة. بس بعد مجهود شق جدا، يعني حفر البئر ثم تركيبه بمعدات، بنلحت مثلا في صخور صلبة. عندما تطلع على المية مثلا على وش الأرض بتبقى فرحة عارمة. يعني على ذكر كلمة صخور، أكيد بتتعرض في عملك لأنواع صخور عديدة. طبعا. طيب إيه أصعبها؟ كل الصخور طبعا بتواجهنا في عملية الحفر. بالنسبة لصوان، أبنوس، حجر جيري، فدي يعني بتبقى عبارة عن عقبات في طريقنا إلى الوصول للماء. وبعض الأبار مش بتبقى فيها أي حاجة، بتبقى أرض رملية بننزل فيها بكل سهولة. طيب هل البئر الواحد عندما تصل، عندما يتم حفره وتصل المياه التي به، ممكن ترجع مرة تانية ليه، ولا هو استخراج الماء بيتم مرة واحدة من البئر؟ لا، بيتم طبعا أول هي كذا جزء. بنحفر البئر الأول، بعد كده بنجيب مثلا طرمبات الأعماق أو الغواصي الكهرباء، بنركبها، ما نرجعش ليه إلا في الصيانة، بس ممكن نعمل له صيانة تاني بعد مثلا فترة. الفترة تقريبا قد إيه؟ تقريبا ممكن 5 سنين. طيب يعني هل أنت تتذكر كم أو عدد المساحات من الأراضي البور اللي تم استصلاحها عن طريق مياه الأبار؟ بالنسبة ده مشروع يعني يعتبر مشروع قومي، اللي هو استصلاح الأراضي الصحراوية. أكيد. فطبعا كميات كبيرة من الأراضي الصحراوية بقت زودت العمالة، زودت مثلا شغل الجرارات، شغل الفلاح نفسه اشتغل فيها برضه. كل ده الناس اللي ما عندهاش أراضي في الأراضي الأساسية القديمة اللي هي الأراضي السوداء، حاليا اشترت في الأراضي الصحراوية، طبعا بقت لها أراضي ملك. كل ده عن طريق حفر الأبار. طيب سيد ممدوح، ايه اللي انت بتحلم بيه لتعمير الصحراء؟ اللي بحلم بيه طبعا هو يعتبر حلم كبير، ان اول حاجة الاملاك تفك ايدها شوية عن الفلاح اللي هو المستصلح للارض، تحل امور ايه، امور التمليك للاراضي دي. نعم. ماشي. تاني حاجة دخول الكهرباء للاماكن دي، يعني بيخليها تبقى ذو قيمة أعلى وفايدة أكبر للمواطن. سيد ممدوح، يعني إزاي تعرف إن المنطقة دي فيها بير يمكن حفره؟ هو بالنسبة للأراضي مصر كلها مش ما فيهاش يعني خزين جوفي، هي مسام من النيل نفسه، فأي أرض في جمهورية مصر بتبقى فيها مياه ارتوازية تخرج منها مي، بس في اماكن صعبة واماكن سهلة. في اماكن بتاخد معنا مثلا شهر، في اماكن تاخد اسبوع. تعرفها ازاي؟ تعرف اصلا ازاي ان المنطقة دي فيها مكان سهل يمكن حفر البير فيه؟ عن طريق الخبرة بالنسبة لسطح الارض، سواء الارض لونها كذا. يعني الخبرة دي بعنيك بمجرد ولا في اجهزة ومعدات؟ خبرة نظرية، معدات لسه يعني ما بيجيناش يعني. هذه الخبرة يمكن مش موجودة غير عند البدوي. البدو بصفة عامة يعني البداهة. نعم. ماشي، بتبقى موجودة فيه بالنسبة لشكل الأرض إيه. فإذا امتهن مهنة بيوجدها بسرعة. يعني الفرق بينك وبين الجيولوجي بقى إيه؟ أنا بالنسبة كجيولوجي، بالنسبة للجيولوجي نفسه أنا ممكن أسأله أسئلة. علمية. علمية. لكن هو يسألك إيه؟ هو يسألنا عن عناصر التربة. كم عددهم؟ يعني نقدر نقول ان انتوا الاثنين بتكملوا بعض. ممكن. طيب حفر البير تقريبا بياخد وقت قد ايه؟ فيه بير ممكن ياخد اسبوع، وبير ممكن ياخد شهر، حسب طبيعة الارض اللي احنا ماشيين فيها. الطبيعة اللي كانت صخرية او جيرية او رملية. نعم، انا اقصد طبيعة الصخور، نوعية الصخور اللي انت اتكلمت عليها. طيب اكتر بير تقريبا خد وقت معاك قد ايه؟ ممكن خد اكتر بير خد حوالي 3 شهور، 90 يوم. كان فين، منطقة ايه؟ ده كان في طريق مصر اسكندرية الصحراء. وهل تم استخراج مياه عذبة منه؟ بالفعل. جميل. مستمعينا الأعزاء، برغم صعوبة الصحراء وشمسها الساطعة وأيضا برودة ترابها في الشتاء، إلا أن أبناء البادية ما زالوا يمتعوننا بأغانيهم البدوية الجميلة. بلادي يا خير الوطن، بلادي يا خير الوطن، بلادي تكريم الرحمن، بلادي مذكورة في قران، بلادي يا خير الوطن، بلادي يا خير الوطن، بلادي يا خير الوطن، بلادي تكريم الرحمن، بلادي مذكورة في قران، بلادي يا خير الوطن. بلادي يا محلاكي بميتك وسماكي، بلادي يا محلاكي بميتك وسماكي، إن غبت ما ننساكي، إن غبت ما ننساكي، مرسومة في الوجدان، بلادي يا خير الوطن، بلادي يا خير الوطن، بلادي يا خير الوطن، بلادي تكريم الرحمن، بلادي مذكورة في قران، بلادي يا خير الوطن، بلادي أنت نور ونار، بلادي يا شعبك موار، بلادي انت نور ونار، بلادي يا شعبك موار، بناكي والريس على البليان، بلادي يا خير الوطن، بلادي يا خير الوطن، بلادي يا خير الوطن، بلادي تكريم الرحمن، بلادي منصورة القران، بلادي. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل لختام حلقتنا اليوم، إلى لقاء قريب إن شاء الله. كنتم مع بوادي مصرية مع تحيات أحلام أبو نوارة، نهى بوصيلة، بوادي مصرية، إخراج إيمان يحيى. هنا القاهرة. هنا القاهرة من الزمان الطويل، هنا القاهرة بكل فن أصيل وجيل بعد جيل، هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سنوات المجد. سنوات المجد من تأليف محمود صبحي وإخراج علي محمود. ماما ماما ما شفتيش حسنية في أوضتها يا ابني بتتزوق عشان تقابل خاصمها؟ ده احنا بندور عليها مش لاقيينها. مش لاقيينها؟ اه يا ندمتي مش لاقيينها ازاي يا ولا؟ بابا بيقولك دوري عليها. فين؟ ما انا سايباها قاعده في اوضتها وجيت قعدت مع المعازيم. قومي شوفيها يا ست ام حسني، يمكن تكون مداريه هاني ولا هاني. ما هو لما خطبوني فاني كمان كنت من كسوفي بدره في ظل صباعي على راي اللي قال. هتتدرى فين بس يا اخواتي؟ البيت كله ناس ما فيهوش حته فاضية. انا عرفت انا عرفت هي فين. فين يا ولا؟ Ha! الله الاكاده قلت ان عارف مطرحك. طول عمرك غاوي اوعاد جنب حوض النعناع. تكونيش بتلمي شويه للعريس هو يهديكي ورد وانت بنعناع وجرجير. ايه اللي معادك هنا يا هو بابا بيدور عليكي وخطيب الجه كمان. تعالي كده في النور تعالي بصي شوفي بدلتي الجديده تعالي. الله اثنين مالي ماليش يا كمان ماليش سيبني والنبي كمان. الله ده انت بتعيطي بتعيطي ليه؟ اه ده دول بيقولوا ان السفاودي جايب لك شبكه لكن قبها قوي. ما تجيبليش ست ارجوك. مالك يا اخي انت كرهاه؟ ما اعرفش سيبني يا كمال. ده بابا بينادي عليك. مش طالعه استنى يعني مش طالعه مش طالعه. ما دام مش عاجبك ما قلتيش ليه لبابا؟ وهو حد يقدر يقول لابوك تلت الثلاثه كام؟ بس بابا بيحبك. ما هو وده اللي مزعلني اكتر يا كمان. قولي لي وفي الضهر قولي لي يفتح الخطبه قبل ما يتمم كل حاجه يا اخي. انا برضو الجدع ده دمه تقيل على قلبي. ما بحبش منه غير عربيته وحتى عربيته كمان ما بيرضاش يفتحني فيها دلوقتي. قبل ما بيخطبك كان لطيف معايا وبعد ما ضمنك في جيبه بقى كمان. اسكت يعني ايه ضمني في جيبه؟ هو انا ايه يعني؟ حقك عليا يا اخي حقك عليا يا حسنية. ما تقومي تكلمي بابا بقى. لكن هقول له ايه بس؟ ان دمه تقيل. كلهم دمهم تقيل يا كمال. كل الرجاله؟ ايوه الا انا. انت لسه صغير يا كمال. لما اكبر وابقى قد ابن عمي حامل هيبقى دمي خفيف. يا حامل مال اياكي تقولي ان دمه تقيل هو راخر؟ ها ابدا ابدا هو الوحيد اللي لكن ايه الفايده؟ عمره ما فكر انه في الروايات اللي بقراها الاب دايما بيعارض جواز البطل والبطله اكمل البطل فقير. لكن في روايتي انا البطل الفقير هو اللي بيعارض جوازه من البطله. ماشي تمام. انت فين يا ولي؟ بابا في عرضك يا حسنين. قومي اطلعي. ما تخافش يا كمال انا كنت طالعه من الاول بس حبيت انزل اقعد في الجنينه شويه. يا كمال هو الواد ده راح فين؟ انا هنا اهو يا بابا انا هنا اهو. ما شفتش حسنيه؟ ايوه يا بابا انا جاي اهو. انت فين؟ بتعملي ايه عندك؟ يا بنتي خبطينا عليك يا حبه عيني. اصل الدنيا كانت حر يا ماما. هو ده وقته يا بنتي؟ اطلعي يلا اطلعي شهري. الاستاذ فوزي وجماعته مستنينك فوق وعمك جه من بدري وبيسال عليكي. عم حسنين؟ ايوه. جه لوحده؟ طبعا يا ماما كنت فاكرة حامد مسافر لكن اتريه في مصر وما جاش معاه. عن وجه اللي بده يحضر خطوبتها اهلا وسهلا واللي مش عاوز الله الغني عنه. يوم ما خد الشهادة وهو مناخيره في السماء وبقى جليل الحياة الحمد لله اللي ما جاش. يهو انت نسيت ان ابن عمها وانت نسيت انه قال ادبه عليا لما كان هنا. طب وضح ازاك احسن اخوك جاي اهو. حسنية ازيك يا حسنية؟ ازيك يا بنتي؟ الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا عم. اقول ايه؟ اقول لعقبال الفرح. انا سمعت اخويا قال لي ان كتب الكتاب حيتم قريب. بابا يا خالد بيسال عليك. انا جاي اهو ورايا حسنية. حاضر يا بابا. ازيك يا حبيبتي؟ حامد الحمد لله يا بنتي. كويس. زعلان يا بنتي زعلان. عشان كده ما جاش. طبعا يا حسنية ولولا انك بنت اخويا والله ما كنت جيت انا كمان. الله مالك يا ماما؟ لولا ان امك ما كنتش حضرت خطوبتك انا كمان. أما كان نفسي أشوفك عروسة لابن عمك حامد اللي مربياه. ابني حبيبي. معلش يا مرات أخويا. كل شيء اسمه ونصيب. والله الودي ودي إني أشوف حسنية مرات حامد. لكن الولد على قد ما بيحبها مش جاي على نفسه أبدا. ما كانش عاوز يتجوزها لما يشتغل الشغل اللي تناسبه ومع الناس اللي يناسبه. هعمل ايه؟ ادخلي يا بنتي، ادخلي وارفعي راسك لفوق وابتسمي. عمي ابتسمي يا حبيبتي. بتزعق كده ليه يا عم راشد؟ تلغراف. طب وماله؟ لازم تلغراف تهنئة. اصل اخوك حسنين مش ليك اهو. الاستاذ حسنين طرف شقيق السيد مصطفى طالع. تلغراف ليه؟ يمكن تهنئة برضو يا اخوي. افتحوا. يا ساتر يا رب. اصلي سايب حامد تعبان شوية، مالوش كيف يعني، كان دافي شوية وبقاله ثلاث ايام ما بينامش كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا عمي، خير. مالك؟ حامد. ماله؟ مالك يا ابني حسنين؟ ماله؟ خبصني. اتعين. اشتغل في خد اقرب الراس. انا ادخل شويه ميه لعمك يا كمال. قوم ارن في الغرف يا حسنيه. هات يا عمي هات. وينت مهندسا بالسد العالي، سعيد جدا بالعمل في صرح الاشتراكية الشامخ، ولا ينقصني إلا رضا عمي بقبولي زوجا لحسنية بعد أن صرت أهلا لها. أنا الحمد لله يا من حامد. سمعت يا مصطفى يا أخويا، الولد اتعين في الشغلة اللي بيتمناها. سمعت؟ اقرا تلغراف ده يا مصطفى. وريني يا حسنية. خذ يلا. ولا ينقصني إلا رضا عمي بقبولي زوجا لحسنية بعد أن صرت أهلا لها. أنا في انتظار الرد فورا، حامد. قلت ايه يا اخويا؟ قلت ايه؟ مصطفى رد علي. مصطفى مبروك. الله يبارك فيك يا اخويا، الله يبارك فيك. حطي في ايدي كوبايه ميه يا اولاد. وانت السارق تشرب كوبايه شربه. لا بقى كوبايتين، واحده للسد العالي والثانيه لخطوبه حسنيه لابن عمي. بتقولي ايه؟ والراجل اللي جوه، الراجل اللي اتكلم عليها، اللي جاي بالشبكه، الراجل المستني بقاله نص ساعه. لكن انت مش قلت مبروك؟ منه اشتغل بس. تفوز اللي جاي يخطب بنتك مستني بقاله نص ساعه. مش كده؟ ايوه يا اخويا. وانا يا مصطفى يا اخويا مستني 24 سنة. 24 سنة مستني اليوم اللي يفرح فيه ابني بالشغلة اللي يرضى عنها والست اللي ترضى بيه. وادي ربنا رضى عليه ورضى علي بعد صبر العمر كله، رضى عني وعليه وحقق لي املي فيه. يبقى انه فينا اللي انتظاره اهم، انا ولا تفاوزي؟ ولا انا اللي كنت منتظره اليوم ده من زمان؟ ولا بنتي حسنية اللي ملهاش في الدنيا غيرك وغير ابن عمه وغير ربنا القادر العالي؟ قلت ايه يا مصطفى؟ ولا لا الراجل اللي جوه ده؟ الراجل انا نصرته على ابني يوم ابني ما كانش راضي يشتغل عند اي شركة استغلالية، لكن النهاردة ما اقدرش انصره على حامد، ما اقدرش انصر اي حد على ابني ابدا، لانه بيدور على السعادة ولانه يستاهل السعادة. ابني يا مصطفى، ابني حيكافح ويعرق علشان يحقق معجزة، ونفسي انك تحقق له الامنية الحلوة بتاعته. حسنية. ايوة بس انت متعرفش فوزي يا اخوي، ده راجل جبار. لو زعلته حينتجم مني، حيمسحني من الوجود. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ما حدش يقدر يمسح حد من الوجود يا اخويا غير اللي خلق الوجود. وهو انا اكره ان بنتي تتجوز حامد ابدا، بس اتكل على الله، ما دام بتوفق راسين في الحلال وقلبك سليم ربنا حينصرك. تعال انا داخل معاك ليه، حنصرفه وبعدين اروح لابني اجيبه ونرجع لكم بشبكه جديده وبحياه جديده. دخلنا البلد يا ابني، ناولني الشنطة. المرة دي بقى مش هقدر اخالفك. انا كمان بشم ريحة البلد ومزارعها من بعيد وبقيت اعرفها. كده؟ بقالك ضلع فيها يا عم. بس ضلع سليم مش معقول. طيب ناولني الشنطة يا ابني. اللادي انا اللي حشيلها. ايه؟ مش كفاية عليك الشبكة والدبلة؟ الا قول لي يا بابا، تفتكر هتعجبني؟ حسني يا بنت حلال يا ابني، بتحبك وبترفض كل حاجة. ربنا يرضى عليكم يا ابني. يا ابني بص شوف عمك مصطفى كده، النظارة دي ما بقتش نافعة ابدا، انا لازم اغير الحجارة بتاعتها. عمي مش موجود، مفيش رسامات. مش ممكن، ازاي ما يستنيناش على المحطة؟ هي دي زيارة عادية؟ ده احنا جايين نخطب بنته. انا شايف كمال واقف مرتبك وزعلان، لازم في حاجة حصل. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من سنوات المجد التي يكتبها محمود صبحي ويخرجها لكم علي محمود. ومن القاهرة نستمع الآن سادتي وسادتي إلى كاظم الساهر في ألحانه وكلمات نزار أباني. ويسعدني أن أمجد نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. غزلت قميصك من ورقات الشجر، أيا من حملت في الصقر من قطرات المطر، أيا من غزلت قميصك من ورقات الشجر، يا من حميت في الصبر من قطرات المطر، أحبك جدا أحبك أحبك Thank you.

ملخص الأنباء. الرئيس مبارك يطمئن هاتفيا على صحة ولي العهد السعودي. رئيس الوزراء دكتور أحمد نظيف يصرح بأن سياسة مصر العامة في مجال الطاقة تستهدف التحول إلى دولة مركزية في مجال الطاقة. المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميرشل يصل القاهرة في زيارة لمصر تستغرق يومين. انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو. وزيرة الخارجية الأمريكية تؤكد أن بلادها ترى روسيا كقوة عظمى وتسعى لإعادة علاقتها القوية معها. أنباء القاهرة بالتفصيل. أجرى الرئيس محمد حسني مبارك اتصالا هاتفيا اليوم بسمو الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي للاطمئنان على صحته. صرح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم بأن سياسة مصر العامة في مجال الطاقة تستهدف في المرحلة المقبلة تحقيق عدة توجهات، منها التحول إلى دولة مركزية للطاقة في المنطقة والاستفادة من الموقع الجغرافي وربط مصر بالمناطق المختلفة المنتجة أو المستهلكة للطاقة في العالم. جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور نظيف الاجتماع 12 للمجلس الأعلى للطاقة اليوم بالإسكندرية وبحضور وزراء الدفاع والمالية والبترول والكهرباء والطاقة والتنمية الاقتصادية والخارجية والبيئة والاستثمار والإسكان والتجارة والصناعة. أكدت وزارة الصحة اليوم إصابة بشرية جديدة بمرض إنفلونزا الطيور لطفلة من محافظة كفر الشيخ ليبلغ إجمالي الإصابات 82 حالة حتى الآن. وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الحالة الجديدة من قرية سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ وأن حالتها المرضية مستقرة. وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد جورج ميرشل المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط قادما من تل أبيب في زيارة لمصر تستغرق يومين في إطار جولاته بالمنطقة. ويجري ميرشل خلال زيارته مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دفع عملية السلام. نفى المتحدث باسم حركة فتح فهمي زعارير ما تردد حول تأجيل عقد المؤتمر السادس للحركة، فيما اعتبر المتحدث أن منع حماس لقيادة حركة فتح من أعضاء المؤتمر العام السادس من غزة لحضور مؤتمرها السادس في بيت لحم بالضفة الغربية لا يخرج عن سلوكها السياسي المعهود في الواقع الفلسطيني. وأشار الزعارير اليوم ردا على تصريحات القيادي لحركة حماس محمود زهار، أشار إلى أن تصعيد حماس لموقفها هذا يعتبر اعتراضا ماديا على كل المحاولات الوطنية لتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال تعزيز قدرات فتح. صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بأنه يأمل في تسوية الخلافات السياسية الرئيسية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال محادثاته هذا الأسبوع مع لفيف من كبار المسؤولين الأمريكيين بدءا بالمبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط جورج ميرشل الذي بدأ اليوم محادثاته في إسرائيل. كما يبدأ غدا وزير الدفاع الأمريكي روبرت جاتس زيارة خاطفة لإسرائيل، ثم يعقب ذلك زيارة لوفد برئاسة جيمس جونز مستشار الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل. وقد رحب نتنياهو بهذه الزيارات في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته. أيها السادة، هذه الأنباء نوفيكم بها من القاهرة. أكد الناطق الرسمي للحكومة البريطانية مارتن دي اليوم أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تعتبر غير شرعية وغير قانونية، وطلب الحكومة الإسرائيلية بتجميد توسيع وبناء المستوطنات. وأكد المتحدث تأييد بريطانيا لرؤية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات استمرارية وقابلة للحياة على الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون على أساس حدود عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة لها ولدولة إسرائيل، وأن يكون هناك حل عادل لقضية اللاجئين بما ينسجم مع موقف المجتمع الدولي الداعم في هذا الإطار. وشدد المتحدث على رفض بريطانيا لسياسة الهدم للبيوت وطرد المواطنين الفلسطينيين. قتل مسلحون مجهولون اليوم مواطنا عراقيا خارج مدينة الموصل بشمال البلاد، ولم تذكر الشرطة العراقية أي تفاصيل أخرى عن الحادث. يجيء ذلك في أعقاب مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين في هجوم مسلح استهدف أحد مكاتب الصرافة في حي الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد. كما قتل جنديان أمريكيان في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما شرق مدينة بعقوبة العراقية. وقعت الحكومة في تشاد والحركة الوطنية التي تضم 3 حركات مسلحة اتفاق مصالحة أمس في العاصمة طرابلس برعاية الحكومة الليبية ومجموعات إقليمية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الليبية أن هذا الاتفاق يقضي بإنهاء العمليات القتالية وانضمام المقاتلين الشباب إلى صفوف الجيش أو الخدمات المدنية بالإضافة إلى مشاركتهم في الحياة العامة. كما ينص الاتفاق على الإفراج عن سجناء الحرب وتنفيذ بنوده في مهلة مدتها 3 أشهر. انتهت مساء اليوم عمليات التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو والتي يتنافس فيها رئيسان سابقان. وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن عملية الاقتراع قد تمت في هدوء ولم يتم تسجيل أي أحداث عنف في العاصمة بيساو أو أي مناطق أخرى داخل البلاد. وكان الرئيس السابق مالام باقاي مرشح الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر قد حصل في الجولة الأولى من الانتخابات على 59.39% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيس السابق كومبايالا على 42.29% من الأصوات. لقي 39 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم في شمال نيجيريا في اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة وأعضاء من طائفة إسلامية متطرفة تعتنق أفكار حركة طالبان. وكانت مسؤولة بإحدى المستشفيات قد أكدت وصول 42 جثة في مدينة بوتشي التي شهدت أحداث العنف. لقي جندي أمريكي حتفه في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين جنوب أفغانستان اليوم. وذكر راديو سوا الأمريكي أن عدد القتلى بين صفوف القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان قد ارتفع إلى 40 قتيلا خلال الشهر الحالي فقط. ارتفع عدد القتلى ضحايا الهجوم الذي قام به انتحاريون اليوم في مدينة جروزني عاصمة شيشان إلى 7 أشخاص. وذكرت وزارة الطوارئ الإقليمية أن الانتحارية حاول دخول قاعة للموسيقى قبل دقائق من بدء مسرحية، ولكن الشرطة أوقفته وتوفي في الانفجار. صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن واشنطن ترى روسيا كقوة عظمى. وأشارت كلينتون في تصريحات أدلت بها لصحيفة أورستريت جورنال تعقيبا على تصريحات جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي والتي قال فيها إن سكان روسيا يتقلصون وإن اقتصادها مدمر. أشارت إلى أن بلادها ترغب في استعادة علاقاتها مع روسيا، وقالت إننا نعلم أن هذا الأمر ليس سهلا ويتطلب وقتا وبناء الثقة بين البلدين. أيها السادة، وختاما لهذه النشرة إليكم ملخصا لأهم ما ورد بها من أنباء. اطمأن الرئيس مبارك هاتفيا على صحة ولي العهد السعودي. صرح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بأن سياسة مصر العامة في مجال الطاقة تستهدف التحول إلى دولة مركزية في مجال الطاقة. وصل المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل للقاهرة في زيارة لمصر تستغرق 2 يوم. انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو. أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية أن بلادها ترى روسيا كقوة عظمى وتسعى لإعادة علاقتها القوية معها. وإلى هنا يا سادة تنتهي نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة وقرأتها لحضراتكم فاطمة طايمة. واللقاء الآن من القاهرة مع هذا البرنامج الإخباري نحن والعالم. نحن والعالم. الإعداد والتقديم أماني كمال عمار. نسمع ونرى كل يوم عن بؤر توتر ومناطق نزاع متفرقة تختلف باختلاف موقعها في العالم، ولأننا جزء من هذا العالم علينا أن نرصد أولا ثم ندرس ونحلل ما يحدث حولنا لعلنا نتعلم منه. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من نحن والعالم. دول حوض النيل تناقش حصصه. انطلقت السبت في مدينة الإسكندرية اجتماعات وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل والتي تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وسط مخاوف مصرية وسودانية من إصرار دول منبع نهر النيل على وضع اتفاقية جديدة لتقسيم مياهه. وتصر القاهرة والخرطوم على إجراء تعديلات على الاتفاقية تنص على أن أي مشاريع تقام على النيل تكون بموافقة جميع دول الحوض، وهي مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو وإريتريا. وزير الري والموارد المائية محمد نصر الدين علام نفى تقارير صحفية أشارت إلى تهديد القاهرة بالانسحاب من الاتفاقية المذكورة. وأشار علام إلى أن العلاقات المصرية جيدة مع مختلف دول الحوض، وأن مصر توافق على إقامة تلك الدول لأي مشروعات متعلقة بمياه النيل، ولكن مع حفظ حق مصر في حصتها البالغة نحو 55 مليار متر مكعب سنويا. وكانت صحيفة الأهرام قد ذكرت أن مصر والسودان هددتا بالانسحاب من مبادرة حوض النيل وجميع مشروعاتها إذا تمسكت دول المنبع بموقفها لإنشاء مفوضية لحوض النيل دون مصر والسودان. وقالت الصحيفة إن مصر والسودان لن توقع على الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل إلا بعد حسم النقاط الخلافية الخاصة ببنود الأمن المائي، وهي الإخطار المسبق بتنفيذ المشاريع واتخاذ القرارات بالإجماع. ويسعدنا أن ينضم إلينا من الإسكندرية حيث اجتماعات وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل الأستاذ أحمد نصر الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام وخبير شؤون المياه. أستاذ أحمد، بداية في ظل ما يتسرب عن اجتماعات الإسكندرية، كيف ترى ما سيخرج به المجتمعون وهل ما زالت الخلافات مستمرة؟ هو طبعا نقطة الخلاف ثلاثية الأبعاد، أن مصر بتعترض على أن توقيع اتفاقية جديدة اللي هي المؤداة من مبادرة حوض النيل المعلنة سنة 99 في عروشة في تنزانيا، دي جانب تفضي إلى اتفاقية توقع عليها الدول العشر النيلية. ولكن مصر تحفظت أن تتضمن الاتفاقية ثلاث بنود أساسية، أرادت سبع دول أن تكون هذه البنود الثلاثة في الملاحق وليست في نص الاتفاقية أو بنودها الأساسية. وطبعا الفرق بين الملاحق أنها غير قابلة للتنفيذ الاستشارية، وبين البنود الأساسية بتحترمها الدول الموقعة. هذه البنود الثلاثة المختلف عليها هي نقطة الأمن المائي التي بتنص على الإنصاف العادل في اقتسام المياه بعدالة وإنصاف تام، ونقطة الاختيار المسبق لمصر والسودان دولتي المصب علشان في عند إقامة أي مشروعات في المنابع سواء الحبشية أو الاستوائية اللي هي عند هضبة فيكتوريا بحيرات فيكتوريا عشان ما تأثرش على المياه المنسبة إلى مصر. النقطة الثالثة هي الإجماع في اتخاذ القرارات بما فيهم دول ودولتي المصب. وإن كان في أغلبية في اتخاذ القرارات وفقا لهذه الاتفاقية لابد أن تكون تتضمن مصر والسودان مجتمعتين مع بعض. يعني وكانت مبادرة دول الحوض حوض النيل قد انطلقت عام 1999 لبحث كيفية توزيع مياه النهر بين دول المنبع والمصب العشرة في ظل مطالبات دول في شرقي أفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة إلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراعي احتياجات دول المنبع. وكانت بريطانيا قد وقعت نيابة عن مصر معاهدة عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، وتضمنت بند الأمن المائي الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. وبينما قللت مصر من خطورة الخلافات التي نتجت عن رفضها التوقيع على الاتفاق الإطاري لتنظيم توزيع الموارد المائية بين دول الحوض ما لم يتضمن نصا بعدم المساس بحصصها المائية، اعتبر برلمانيون آخرون أن إثارة مسألة توزيع الحصص هو نخر في جسم العلاقات بين دول الحوض. وفي إشارة لوجود أيد خفية تقف وراء إثارة هذه الخلافات، اتهم برلمانيون مصريون وأفارقة إسرائيل بإثارة الفتن والقلاقل بين دول حوض النيل والسعي لتخريب العلاقات بين هذه الدول بهدف الإفادة من هذه الخلافات للحصول على مياه النيل. واتهم عضو الوفد السوداني البروفيسور الأمين دفع الله إسرائيل بالتدخل لإثارة الفتن بين دول حوض النيل بغرض الإفادة من مياهه. وقال دفع الله إن أي منادات بإعادة توزيع حصص مياه النيل هو نخر في جسم المنتدى وجسم العلاقات بين دول الحوض، مشددا على أن الدول سوف تتصدى بصلابة وقوة لهذه المحاولات من خلال تعزيز الشراكة فيما بينها. أستاذ أحمد نصر الدين، كيف يمكن التصدي برأيك لهذه الأيدي الخفية المسؤولة عن إثارة هذا التوتر سواء كانت إسرائيل أو غيرها؟ مصر تعتبر مياه النيل خط أحمر وتعد عليه خط أحمر، وهي لا تغفل أن هناك أيدي خفية تلعب في منابع النيل تحت مسميات مختلفة أو علاقات أو مشروعات حتى لا تكون في صورة مشروعات مائية أو سدود. ومصر منتبهة تماما ومتأخذة لهذه المحاولات التي بدأت في الستينات للضغط على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عندما اختلف مع الولايات المتحدة بعد بناء السد العالي، وكانت ورقة ضغط وراحت شركة أمريكية استشارية مكتب استشاري هندسي أمريكي اسمه أندرسون عمل مشروعات دراسات 133 مشروع في منابع النيل الحبشية في أثيوبيا، والسوفييت عندما اختلفوا مع السادات جددوا هذه المشروعات، ولكنها الطبيعة تقف حرق الطبيعي من عند الله أمام بناء أي سدود، لأن أي سد يمنع الماء عن مصر في المنابع الأثيوبية عند مخرج بحيرة كانا لابد أن يكون ارتفاع أستاذ أماني حوالي كيلو 600 متر، وده ضد الطبيعة وضد الهندسة اللي توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة. ما فيش تقدر نعمل سد بالطول والارتفاع ده وإلا سنهار نتيجة السلط والطمي المعبأ به مياه الفيضان في المنابع. لزائد أن مصر منتبهة تماما وتقيم علاقات ثنائية واقتصادية وثلاثية مع دول حوض النيل وعميقة، وان المسألة تحت السيطرة. وانا اتنبأ من خلال متابعتي للمفاوضات بداية الاتفاقات او نهايتها في اسوان بالقاهرة والاتفاق على المبادرة واتفاق الدول العشرة ان المفاوضات تنهار على ضفاف النيل بالاسكندرية ان شاء الله، وان مصر قادرة بدبلوماسياتها الهادئة واستيعابها لكل ما يجري ما تجريه الايدي الخفية من وراءها، وإن الدماء الأفريقية التي رواتها النيل لن تختلف تحت بند أو اثنين، وإن أي مفاوضات زي ما حضرتك عارفة لابد أن تتبعها جدل شاق وخلافات كل فرد كل طرف متمسك بموقفه، ولكن الأخوة هي اللي بتحكم المبادئ في النهاية وتحكم الأمر، والأمر تحت السيطرة سواء من الخارجية المصرية أو من مدرسة الرأي الوطنية المصرية أو من القيادات التي ستحال إليها نقاط الخلاف الزعمات وقيادة مبارك مع الزعمات الأفريقية مشهود لها بالكفاءة والقوة والعمق. أما البرلماني المصري مصطفى الجندي عضو برلمان عموم أفريقيا فقد أبدى دهشته من التوتر الراهن بين دول حوض النيل على الرغم من وجود فائض مائي، مؤكدا أن كمية المياه المهدرة في الحوض تصل ما بين 1800 إلى 2000 مليار متر مكعب سنويا، وأن حصة مصر والسودان لا تتعدى 85 مليار متر مكعب فقط. وأكد الجندي أن إسرائيل تعبث بأمن واستقرار منطقة حوض النيل وتسعى لخلق توترات وتناحر بين دول المنطقة، وأن هدفها النهائي هو أن تصل المياه إلى أراضيها مستفيدة من التناقضات التي تزرعها بين دول الحوض التي تعاني معظمها من الفقر وعدم وجود فرص للتنمية. وأكد عضو الوفد المصري أهمية التمسك بالاتفاقيات السابقة، لكنه طالب بترشيد استهلاك المياه واستخدام تقنيات جديدة من شأنها توفير كميات هائلة من المياه لا تقتصر على سد احتياجات دول الحوض، بل تتعداها إلى تصدير المياه للدول الأفريقية المجاورة. ومن جانبه أكد وزير الري المصري محمد نصر الدين علام أهمية التعاون بين دول الحوض، مطالبا رؤساء البرلمانات بالقيام بدور لدعم الثقة المتبادلة بين شعوب المنطقة، ومشددا على دعم مبادرة حوض النيل التي وصفها بأنها وضعت منهجا جديدا مبنيا على العدالة بين دول الحوض بلا استثناء. أستاذ أحمد نصر الدين، مبادرة حوض النيل هل تراها السبيل لإنهاء هذا التوتر وتفويت الفرصة على من يريدون تخريب العلاقات بين دول الحوض؟ أولا المدعم لكلام حضرتك، الجهات الدولية المانحة وعددها 13 تحت منظمة أو أمبريلا البنك الدولي لإنشاء والتعمير بدعم في تمويل أي مشروعات تتفق عليها جميع الدول، وعيش إذا نفذت مشروعات ومولدها لا تحقق الضرر لطرف أو آخر، ولا بد أن هذه يعني الأداة الحاكمة لأي مشروعات بتقام في منابع النيل على خارج إرادة مصر والسودان لابد أن تمولها هذه الجهات التي أعلنت في بيان شهيرها في بداية هذا المشروع أنها لن تمول أي مشروعات وتتمسك بالمبادرة التي قامت على أساس الاندفاع المشترك، وإن مياه النيل ليست بعد للتنازع والحروب والدماء ولكنها مدعاة للسلام وتجميع الشعوب الأفريقية العشرة لصالح التنمية والرخاء سواء بالزراعة أو باستغلال الكميات الهائلة من المياه الهابطة على أو الأحواض الثلاثة الاستوائية وفي جنوب السودان والحبشية، وممكن تكون اقسام العادل والمنصف واستغلال الفواقد المائية تكفي. المشكلة هي على عكس المتوقع هي كيفية تصريف المياه الهابطة على نهر النيل في دول العشر، وليس في اقسام كميات محدودة، الكميات هائلة واستقطاب الفواقد مشروعات في المبادرة وليها دراسات ب 122 مليون دولار صراحة مؤتمر جنيف للدول المانحة فبراير 2001 للدراسات، بس إنما المليارات ستجيء من هذه الدول المانحة التي هي الأداة الحاكمة الوحيدة والسيطرة على رجوع الدول الأفريقية العشر إلى موائد السلام والحب والإقاء بزعامة مصر إن شاء الله. إذن أستاذ أحمد، يمكننا القول أن هذه الأزمة هي أزمة مفتعلة لا تستند إلى أي أساس ومن السهل تداركها. القول التقليدي يا أستاذ أماني لهذه المسألة هي زغبعة فنجان. أزمة إيران تهدد سلطة خامنئي وأيام زعامته المطلقة. يرى العديد من المحللين الأمريكيين أن سلطة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي تبدو مهددة بشدة بسبب الاعتراضات المعلنة لكثير من رجال الدين البارزين، ولا سيما الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. فبعد تشكيك رفسنجاني في صحة إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، ظهرت خلافات وانقسامات غير مسبوقة بين رجال الدين أصحاب السلطة في إيران. عباس ميلاني الأستاذ في جامعة ستانفورد وفي شهادة له أمام الكونغرس الأمريكي حول الوضع في الجمهورية الإسلامية حاليا، أكد أن أيام خامنئي كزعيم مطلق أقواله لها قوة القانون قد ولت. يسعدنا حول هذا الملف أن يكون معنا الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس. دكتور محمد، هل ولت بالفعل أيام خامنئي كزعيم مطلق في إيران؟ لا شك أن هناك صراعا يدور بين فريقين في إيران، فريق يرى الولاية المطلقة للفقيه وأن من حقه أن يتمتع بهذه الولاية في ظل الدستور، وفريق آخر يرى تطوير ولاية الفقيه بحيث تسمح لمزيد من الحرية بإعطاء صلاحيات لمسؤولين بما يقلل من صلاحيات الولي الفقيه. واعتقد ان تدخل رجال الدين او علماء الدين في هذه المسألة جعل كل فريق يستدعي من يؤيده في وجهة نظر هذه. إذن ألا ترى في هذا التكتل أو هذا الصراع بين النخبة في إيران تهديدا لولاية خامنئي؟ هي بطبيعة الحال تمثل تهديدا لولاية خامنئي، لكن خامنئي يعني من الشخصيات التي تستوعب الدروس والأحداث، ولذلك هو يبدي مرونة واضحة في التعامل، والدليل على ذلك أنه أصدر أمرا كتابيا لرئيس جمهوريته بأن يغير مساعده الأول بناء على طلب النخبة، وهذا تدخل يعني لم يحدث من قبل في بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية، لأن من حق رئيس الجمهورية أن يعين مساعديه. هذا التدخل يشير إلى أو يقدم رسالة إلى الائتلاف الإصلاحي بأن الولي الفقيه يتفهم مطالبهم، لكنه يريد أن يدير الأمور بأسلوبه الخاص. ويواجه المرشد الأعلى للجمهورية في إيران أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، فالتظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب أحمد نجاد في 12 من يونيو الماضي بأغلبية 63% من الأصوات تسببت بسقوط أكثر من 20 قتيلا على الأقل، وقد بلغت الانقسامات على إثرها قمة هرم الدولة، حيث ندد خامنئي بالتظاهرات وأعلن دعمه غير المشروط لأحمد نجاد مؤكدا شرعية الانتخابات، وفي المقابل اعتبر رفسنجاني الذي يرأس هيئتين من أكبر هيئات النظام هما مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام، اعتبر أن النظام فقد ثقة الشعب. كما طالبت جمعية رجال الدين المحاربين التي يرأسها الرئيس السابق محمد خاتمي بتنظيم استفتاء للخروج من هذه الأزمة. دكتور محمد، هل ترى في هذه المواقف من جانب رفسنجاني وخاتمي تحديا لسلطة المرشد الأعلى؟ لا شك أنه تحديا لسلطة المرشد الأعلى، لكن لا نستطيع أن يعني نقول أن هذا التحدي قد يصل إلى إقصاء المرشد الأعلى. لماذا؟ لأن نظام ولاية الفقيه أوجد عددا من الأجهزة التي تعمل على حراسة هذا النظام، وخاصة جيش حراس الثورة الإسلامية. ويرى المحلل السياسي الإيراني عباس ميلاني أن العديد من رجال الدين البارزين لم يتحدوا سلطة خامنئي فحسب، بل شككوا أيضا في قدرته على أداء مهمته كمرشد أعلى، ويضيف: من الممكن أن يبقى خامنئي في السلطة، لكنها لن تكون سوى رئاسة لثالوث يضم أيضا أحمد نجاد وقادة أجهزة الحرس الثوري. وتشاركه هذا الرأي الباحثة في مؤسسة بروكينغز إنستيتيوت سوزان مالوني، التي أشارت إلى ظهور انقسامات حادة ربما لا يمكن رأبها داخل النظام الإيراني، وأن هذه الانشقاقات تمثل أول خطوة في مرحلة جديدة من صراع حتى الموت داخل كواليس السلطة. دكتور محمد، هل تتفق مع هذا الرأي، وهل وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ لا، أنا لا أعتقد هذا، لأن من يقول بهذا الرأي لا يفهم طبيعة المذهب الشيعي الذي تقوم عليه ولاية الفقيه جيدا، لأن المذهب الشيعي يضع مبدأ المصلحة، وهم يسمونها مصلحة الإسلام والمسلمين، فوق الأحكام، ولذلك النظام لا يريد أن يسقط، ولا يريد أحد داخل النظام، حتى رفسنجاني نفسه لا يريد للنظام أن يسقط. بدوره أكد الباحث في معهد كارنيجي للسلام كريم ساجدبور أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن خامنئي فقد كل شرعية له في النظام. وكزميله في جامعة ستانفورد اعتبر أن الحرس الثوري هو القلعة الأخيرة التي تحمي سلطة المرشد الأعلى، وأن الانشقاق المتنامي بين أعلى مسؤوليكم الدينيين مثير للقلق بالنسبة لخامنئي، لكن حدوث انشقاق وتصدعات في قيادة الحرس الثوري سيكون الضربة القاضية له. نحن والعالم. الإعداد والتقديم أماني كمال عمار. الهندسة الصوتية محمد سامي. وإلى هنا يا سيدة نصل وإياكم إلى ختام فترتنا الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة. نعود فنلتقي بحضراتكم في الواحدة والنصف لنوافيكم بعرض أهم وآخر الأنباء التي ترد إلينا. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، سهير المرشدي، مدحت مرسي، ميرفا سعيد، محي الدين عبد المحسن، عادل الطبي، حسين إبراهيم. مدحت زكي. اعتاد احمد طاش كوبري زاده على القراءه منذ الصغر، وحين انتقل والده للعمل في انقره رباه هناك على حب الاطلاع، وصاحبته عاده القراءه بعد ذلك طوال حياته، ومن كثره ما قرا أحب أن يكتب، فبدأ في كتابة أول مؤلفاته وهو كتاب نوادر الأخبار في مناقب الأخيار. علامة تضحكين يا فاطمة. صرنا خمسة في هذا الجناح الذي نسكن فيه في قصر أبي. خمسة؟ نعم يا أحمد، صرنا خمسة، أنا وأنت وهذه الكتب الثلاثة التي أمامك. أسعدك الله يا فاطمة. نعم، فكلما دخلت إليك ضبطتك جالسا فاتحا هذه الكتب الثلاثة تطالع فيها وتتركني لا تطالع في، بالرغم من أني أرتدي لك اليوم هذا الثوب الجديد. يا حبيبة قلبي، أنا لا أتطلع لغيرك، أنت حياتي كلها. وأنت؟ ولا يمكن أن يشغلني عنك شاغل مهما كان. فمن هؤلاء الثلاثة؟ هؤلاء أصدقائي. عرفني عليهم إذن، ما دام يعيشون معنا في هذا السكن. هذا كتاب سير الصحابة لأبي محمد الأندرسقاني. مرحى وصاحبه هذا الذي يجلس بجواره. هذا كتاب وفيات الأعيان لشمس الدين أحمد ابن خلكان. وهذا الشقي الذي يزاحمهما على منضدة الكتابة. هذا كتاب تاريخ الحكماء للشهر الثاني. حبيبي، أخبرني إذن عن سبب علاقتك بهؤلاء الشبان الثلاثة. أصدقائي أخذ منهم معلومات. عم؟ بل قولي عمن. عمن؟ فأنا أخذ منهم معلومات عن الصحابة رضي الله عنهم وعن مشاهير العرب عبر التاريخ. وماذا تفعل بهذه المعلومات؟ سأخبرك بالأمر برمته يا حبيبتي. ليتك تفعل يا أحمد تشكبر الزادة. إذن كنت أرحتني. أنا أؤلف كتابا بعنوان نوادر الأحبار في مناقب الأخيار. نعم. رتبته على حروف المعجم ألف باء تاء. نعم نعم. قسمت كل حرف إلى ثلاثة أقسام. في القسم الأول سير الصحابة رضي الله عنهم الذين تبدأ أسماؤهم بهذا الحرف. والقسم الثاني رجال وفيات الأعيان الذين تبدأ أسماؤهم أيضا بهذا الحرف نفسه. والثالث يا أحمد الرجال المذكورون في تاريخ الحكماء والذين تبدأ أسماؤهم بالحرف نفسه. بالضبط يا حبيبتي. إذن أنت لا تؤلف يا أحمد، إنما تنقل ما سطر في هذه الكتب ليكون ما نقلته كتابا كبيرا يساوي حجمه حجم هذه الكتب الثلاثة. لا لا لا لا لا، ليس الأمر كذلك يا فاطمة. ما الأمر إذن أصلحك الله؟ أنا أكتب عن كل شخص كتب عنه فعلا، لكني أكتب باختصار، وبالتالي يتعرف القارئ على ثلاثة كتب قيمة من خلال كتاب واحد. هل تعرف ذلك الرجل؟ وهل هناك في ديما فوق كلها من لا يعرف سنان الدين يوسف يا زميلي؟ فيما ما جيئه يا ترى؟ أنا أدري. أنا أدري. أحقا يا عبد الرحمن؟ حقا وصدقا. فيما ما جيئه إذن؟ في شر لا شك. هل تعرف أو لا تعرف؟ لا أعرف أنه لا يسير إلا في الشر. حرام عليك يا أخي، إن الرجل طيب ونحن نتساءل فقط لأنه جاء إلى المدرسة ولا أولاد له فيها. ولا أولاد له على الإطلاق، غير ابناته المتدللة المسمات شه. الآن عرفنا سبب نقمتك عليه يا عبد الرحمن. ماذا تعمل؟ هل تقصد أني أحبها وأنها تصدني؟ نحن لم نقل شيئا. نعم نعم، أنت الذي قلت بنفسك. مرحبا بسيدي سنان الدين يوسف. هل مدير المدرسة موجود أيها العامل؟ أجل يا سيدي، تفضل. سيدي سنان الدين يوسف يا سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. استرح. أحضر ليمونا مثلجا حالا أيها العامل. طو أمرك يا سيدي. لا تحضر شيئا. لا يمكن، لا بد أن. قلت لك لا أريد شيئا. لا بأس لا بأس، اذهب أنت وأغلق الباب خلفك ولا يدخل إلي أحد. طو أمرك يا سيدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ماذا فعلت يا مدير المدرسة بشأن المدرس الذي لديك؟ كل ما يرضيك يا سنان الدين يوسف. أخبرت أن تقارير الأساتذة تكتب في هذه الأيام. هو ذاك؟ هو ذاك فعلا؟ فهل كتبت تقريرا سيئا في ذلك المسمى أحمد تشقبري زادة؟ ليس بعد. كان يجب أن يكون تقريره أول تقرير تكتبه عن أساتذة ديماتوقة. نعم معك حق، لكنك حتى الآن لم تكتبه أيها المدير. سأكتبه إن شاء الله. متى؟ حين ينفض صبري؟ لا لا لا لا لا، أنا سوف أبشرك بنقله قريبا قريبا جدا إن شاء الله. متى؟ عليك أن تبشرني بنقله يوم السبت القادم. السبت القادم؟ أجل. لكني لا أستطيع أن أعدك. عليك أن تتصرف أيها المدير، إما أن تبلغني بنقله يوم السبت القادم، وإما أنا لن أتكلم. أنت تعرف جيدا ما سأفعله. فيدك. أقول لك أيها الوكيل إن لديه ضيفا وقد أمر بأن لا يدخل إلي أحد. في حفظ الله يا سيدي سنان الدين يوسف. في حفظ الله ورعايته. هل أدخل الآن أيها العامل؟ تفضل يا سيدي تفضل. السلام عليك أيها المدير. وعليك السلام، كنت سأطلبك حالا. خير إن شاء الله. أنا سأذهب إلى كمال الدين علي مدير التعيينات وشؤون المعلمين. ستذهب إليه في أنقرة؟ أجل. لماذا أيها المدير؟ أريد في أمر عاجل أيها الوكيل. المهم أريد أن تنتبه للمدرسة أثناء غيابي، وأريد أن يسير العمل دون أي مشاكل. اطمئن، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك التوفيق فيما تسعى إليه، وأن يعيدك لنا سالما غانما بإذن الله. كيف حال حبيبتي؟ هل نقلت أحمد فشكوفري زادة من جيمة سوق يا أبي؟ اطمئني يا شاهي اطمئني، لا هي إلا أيام قلائل ويفاجأ بقرار نقله في يدي. أحقا تقول؟ طبعا. أحسنت يا أبي أحسنت، إن هذا توقيت رائع. فبالرغم من أني كنت أتمنى أن يحدث هذا من قبل، إلا أن حدوثه الآن سوف يجعل أحواله ترتبك كلها. ما السبب يا شاهي؟ زوجته على وشك أن تضع مولودها. السلام عليك يا كمال الدين علي. ويحك، لماذا تركت ديمتوقة وجئت إلى أنقرة؟ الأمر خطير ولا ينقذني منه غيرك. حسنا اجلس. حياك الله. هات ما عندك. هل يمكنك أن تكتب تقريرا سيئا عن أفضل مدرس عندك؟ بالطبع لا، أنا مضطر إلى هذا إلا إن أغثتني يا كمال الدين. كان كمال الدين علي مدير التعيينات وشؤون المعلمين في نظارة التعليم آنذاك، واحدا من هؤلاء الرجال الذين تعلموا من حياتهم الوظيفية أن يجدوا مخرجا إداريا لكل ما يعترضهم من مشكلات. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال فيه يبتدي وينقال. حروف وشخصيات مع عزة جنيدي. أيها الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم وبشخصية اليوم. شخصية اليوم شخصية مشهورة عالميا، لها اهتمام خاص بالآثار، ولها أيضا العديد من المؤلفات في هذا المجال. معها ومعكم نبدأ اللقاء. أهلا بالأستاذ الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وسعداء أن تكون معنا دكتور زاهي. أهلا وسهلا أستاذ عادل. برنامجنا يا دكتور عبارة عن تحاور مع الضيف في حروف الاسم، وفي نفس الوقت حضرتك بتختار اغنيات في حروف الاسم. وتسمح لي اكتفي باسم حضرتك فقط زاهي لنعطي فرصة للتحاور. انا موافق 100%. هنبدأ باول حرف زاي. حرف الزاي. زمن الطفولة والدراسة بالنسبة لك يا دكتور كانت في اي مكان والنشأة؟ انا اتولدت في قرية صغيرة اتعلمت فيها حاجات جميلة جدا اسمها العبيدية. في دمياط كما اعلم. في دمياط، وكان فيها فلاحين مثقفين، اتنين كان عندهم مكتبة فيها كل الكتب اللي باللغة العربية للكتاب الكبار، واحد اسمه محمد حافظ واحد اسمه صبري الاساس. فتصوري كنت راح استلف منهم كتب يوسف السباعي وحساب قدوس محمد فريد ابو حديد، الكتب بتاعت الف ليله وليله لوحده كده. وانا عندي 9 سنين. فكنت اخد منهم الكتاب واروح اقراه اخلصه في نفس اليوم. كنت اسيب مذاكرتي ودروسي، لكن الناس دي كان لها تاثير عليا كبير جدا. اتعلمت، كنت بلعب كوره في البلد هناك، اتعلمت المسرح، اتعلمت السينما. كان زمان بيجيبوا لنا سينما هناك، ولو ما كانش السينما تيجي البلد عندنا كنت اروح فرسكور ودمياط الشام. فالحقيقه يعني نشات في بيئه جميله، شفت البحر وعشقت البحر لان بلدنا جنب البحر على طول. اتعلمت ثانوي واعدادي في المنطقه في مركز فرسكور، رحت الجامعه في جامعه اسكندريه، لكن اهم مرحله في حياتي هي مرحله الدراسات العليا. وبعد اتمام حضرتك للدراسه الثانويه التحقت بجامعه الاسكندريه زي ما قلت بالظبط. وقسم ايه كان؟ انا دخلت اول ما دخلت كليه الحقوق الاول، فاشتريت الكتب، جيت لان كان لسه ابقى محامي. فلما اشتريت الكتب رحت اقرا في البديله الجامعيه، لقيت لا يمكن الكتب دي تدخل قلبي اطلاقا. حكايه محامي اللي شفته كمال الشناوي في السينما حاجه تانية، وحكايه محامي في الكتب دي سبت كليه الحقوق ورحت كليه الاداب. عشان ايه؟ كتب كبيره ومذاكره. لا الكلام بقى ما دخلش قلبي، ما انا لازم اعمل حاجه اعشقها. فما عشقتش الكلام اللي مكتوب في الكتب ورحت كليه الاداب. قعدت بقول لهم انا عايز ادخل، كنت بحب اللغات انا جدا، كنت كويس في اللغه الانجليزيه. فقالوا لي في قسم جديد اسمه الاثار. قلت لهم طب بيطلعوا ايه من القسم ده؟ قالوا لي مترجمين. فدخلت القسم وانا مش عارف اطلع ايه. انا كمان في الكليه ما عشقتش الاثار لان كانت دراسه الاثار اليونانيه الرومانيه. فانا لقيت نفسي ان انا الاثار دي مش داخله قلبي. فاتجهت لاتحاد الطلبه واتجهت للسينما وان انا ادخل سينما ومسرح و والدراسه ما اهتمتش يعني بالدراسه، لكن بقيت انجح يعني ما سقطتش. لما اتخرجت بقى من الجامعه، هل انت وصلنا للتخرج ولا اتفضل. لما اتخرجت بقى من الجامعه وكانت في 67 ايام النكسه. المهم احنا تعيننا بعد النكسه مباشره سنه 68، وانا لما تعينت ورحت بقى مصلحه الاثار كانت وظيفه حكوميه اي واحد بياخدها. دخلت مصلحه الاثار كانت في ميدان التحرير ورا المتحف المصري. فلقيت بقى ناس عندهم 55 سنه و60 سنه مفيش اي طموح، بيجي الساعه 9 ويجي 9:30. قلت مش ممكن، طب دول بيعملوا ايه الاثار دي؟ ما تتعبش، انا مش هشتغل في الاثار. ورحت خدت بقيت اذاكر عشان دخلت امتحان وزاره الخارجيه، وقعدت اذاكر سنه، نجحت في التحرير وسقطت في الشفوي. المهم رجعت الاثار تاني غصب عني. الله يرحمه جمال مختار قابلنا على السلم، قال لي انت هنا بتعمل ايه؟ انا نقلتك ووديك تعمل حفاير. قلت له حفاير ازاي؟ اسيب القاهره واروح الصحراء؟ بقيت زعلان. قال لي لو ما رحتش حولك للتحقيق. فرحت غصب عني. وانا فاكر لما قعدت كنت قاعد في الجبل وبتحفر ومتضايق نفسيا واصدقائي في القاهره وبتاع، ازاي اسيبهم؟ وفي يوم العمال واحنا في الحفاير اللي قالوا لي احنا طلعنا مقبره. ففي الحفاير بقى لقيت العامل جاي بيقول لي احنا كشفنا مقبره. فغصب عني رحت. فاحنا في المقبره نزلني قعدت انضف، لقيت في وسط المقبره تمثال. قعدت انضف فيه، في اللحظه دي بقى لقيت قلبي بيتهز. فقلت عثرت على حبي هو الاثر. ومن يومها احببت تعز هانم، وانا ما بعشقش حاجه غير الاثار. الاثار دخل. فانا دايما اقول للناس لو انت حبيت حاجه مش كفايه، لو عشقت شغلتك حتى لو انت نجار، شغله النجاره دي هتبقى اهم شغلانه في الدنيا. فالعشق مهم جدا، وان الانسان يدور جواه عشان الحاجه تحبها. انا عشق للاثار تحول لمجرد الكشف عن هذا التمثال اللي انا رحت بقى المسرح المصري تمثال افروديت إلهة الحب والجمال عند اليونان. وهنا رحت بدروم المتحف المصري من سنتين عشان ادور على التمثال اللي غير مجرى حياتي وخلاني بقى بدأت بقى ابقى الاول من يومها. خلي بالك قبل كده ما كنتش الاول ولا الثاني ولا الثالث، لكن بدأت ابقى الاول من يوم ما عشقت الاثار. فرحت خدت الماجستير، خدت منحة اسمها فول برايت، اتكلمت قدم لها 500 واحد فتقدمت خدتها بقيت الاول. رحت جامعة بنسلفانيا قعدت 7 سنين اتعلمت الحقيقة اللي اتعلمته. في ناس بتسافر 3 شهور ويرجع دكتور، مش مو انا مش مهم ما بيقولي تقولي يا دكتور زي مهم اتعلم ايه. لما رحت انا جامعة بنسلفانيا قلت لهم على فكرة الاساتذة انا جاي هنا اتعلم، انا كنت 33 سنة كبير شفت بقى مش صغير. فما لما رحت الاساتذة قلت لهم انا كنت بقى ماسك الهرم ممكن يعملوا لي حساب، لكن في امريكا مفيش حساب. امريكا الاستاذ اللي يعمل لي خدمه صغيره يشيلوه. فقلت لهم انا جاي اتعلم، فتعلمت زي اي واحد والحمد لله. كان تعليمي في جامعه بنسلفانيا ليه تاثير كبير جدا في حياتي، وان انا من خلال تعليمي في امريكا اقدر اخدم بلدي واعمل اشياء جميله لبلدي. فانا ما كنتش الاول في مرحله الطفوله ولا الجامعه، لكن بقيت الاول بعد ما اتخرجت والى الان الحمد لله. والاول يعني هو مشهور على مين يا دكتور زاهي؟ ربنا يخليك. لكن من هم الأساتذة اللي فعلا بتعتز بهم وتعلمت على أيديهم زي ما بنقول؟ في أمريكا يعني الحقيقة كان في أستاذ ليا بعتز بيه جدا اسمه ديفيد أوكونر، هو استرالي الجنسية، لكن أنا اتأثرت بيه علميا وكان ليه تأثير كبير جدا على حياتي إن أنا فعلا اتعلمت عشان أبقى بتاع أثر صح عشان أقدر أخدم بلدي لما أرجع تاني. ودرست الاثار المصريه هناك، دخلت بقى ماجستير في الاثار المصريه وكنت واخد دبلوم عالي للدراسات العليا في الاثار المصريه من جامعه القاهره، وخدت دكتوراه في الاثار المصريه وكانت عن الهرم. وهما بيهتموا هناك هذه الجامعه بالذات في الاثار المصريه. ده انت عندك في اكتر من 7 جامعات في امريكا بتدرس اثار مصريه، وفي اوروبا وفي فرنسا وفي روسيا في كل دول العالم هناك اقسام لدراسه الاثار المصريه. يعني عايز تهويهم لا علم المصريات، علم المصريات ما بداش في مصر اطلاقا، ده بدا في فرنسا وانجلترا والبانيا وامريكا. منهم خرج علماء الاثار اللي عملوا اكتشافات ضخمه جدا. يعني امريكا جورج رايزنر اللي كشف مقبره حتف حارس في الهرم، من انجلترا هوارد كارتر اللي كشف مقبره توت عنخ امون، من المانيا عندك بورخارت اللي كشف التمثال بتاع نفرتيتي، فرنسا عندك ميشيل وير واللي كشف الرمي من هرم مدرج. يعني في علماء اتعلمنا على ايديهم اجانب، وعشان كده انا لما مسكت الاثار بقول ايه دايما ان انا بحاول اعمل مدرسه مصريه، لان طول عمرنا بنتعلم من الاجانب. ده المفروض الحقيقه بقى، وعملنا كده والحمد لله. الحمد لله، وهنتحدث عنها فيما بعد. اتفضل دكتور زاهي. زي ما قلت لحضرتك في البدايه هنختار اغنيه بنفس الحرف، فحضرتك هتختار اول اغنيه والتي تبدا بحرف ازاي؟ هقول لك حاجه، انا من العاشقين لفيروز وكان نفسي ابقى شهريار عشان حرف الشين واقول شايف البحر شكسبير بموت فيها. فعشان كده انا بختار اغنيه فيروز زروني كل سنه مره. Thank you. ألف. حرف الألف. التحق الأستاذ الدكتور زاهي حواس بالمجلس الأعلى للآثار منذ التخرج كمفتش للآثار، صح يا دكتور؟ بالضبط. ما أهم المحطات يا دكتور اللي مرت بحياتك العملية طوال هذه المدة الطويلة؟ كم سنة ونسك الخشب يا دكتور؟ شوفي أنا اشتغلت وأنا عندي 20 سنة، يعني أكتر من 42 سنة. محطات جميلة دون الجبل في الاول وانا بشتغل فيها. كنت استراحت جنب استراحة المرحوم طه حسين. كان طه حسين دايما يروح ينور مسرجة في مقبرة بتاعت واحدة اسمها إزيدورة حبيب، كانت غرقت وحبيبها زمان كان يجي ينور لها المسرجة دي. كان طه حسين يعمل كده. اشتغلت في ابو سمبل وشفت الشمس بتدخل مرتين في السنة، تعمد الشمس. اشتغلت حفاير مهمة جدا في منطقة الهرم، كشفت قبر العمال بناة الأهرام اللي أكد للدنيا كلها إن الأهرامات لم تبنى بالصخرة. حاولنا إن احنا نكشف عن أثار الهرم وندخل الروبوت